إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا مع واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة قبل ما نبدأ لقاء النهاردة، أود أن أسأل سؤالا: لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك ليلة، فكيف يكون شعورك؟ تحس بيه لو إن النبي صلى الله عليه وسلم ضيف عندك ليلة واحدة، فكيف لو نزل النبي في بيتك 17؟ لك أن تتخيل مدى فرحة الإنسان حينما يسعد بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع صحابي جليل مكث النبي في بيته 17، ويا لها من منقبة، وكفى بها منقبة، رضي الله عنه وارضاه. موعدنا مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري، كل دي ألقاب اكتسبها أبو أيوب. فقلنا أبو أيوب الأنصاري لأنه كان من الأنصار، والخزرجي لأنه من قبيلة الخزرج، والنجاري لأنه كان من بني النجار، والبدري لأنه من أهل بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتعالوا نبدأ قصتها من أولها بعد ما صلى. كان يوم الأربعاء كنت بتصلي عليه زي الفل، اليوم ما خليناه يوم الخميس، ما عرفش ايه اللي حصل. صلى الله عليه وسلم. تبدأ قصة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه من أول بيعة العقبة الثانية. تعرفين بيعة العقبة الثانية كانت محك تغير تام في حياة المسلمين، بل وفي حياة الدعوة إلى الله عز وجل. بيعة العقبة الثانية كانت هي الثمرة أو البذرة التي وضعت فأثمرت دولة للإسلام في المدينة المنورة. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضاقت عليه أرجاء مكة، فذهب يبحث عن أرض يزرع فيها أو يغرس فيها بذرة التوحيد، لأن قلوب أهل مكة إلى ما رحم الله كانت قلوب صلبة لا تقبل تلك البذرة. فقام النبي يدعو الناس في مواسم الحج. أول ما خرج طبعا كما تعلمون في قبل بيعة العقبة الأولى، لقي ستة من الأنصار اللي هم سموا أنصارا فيما بعد، ودعاهم إلى الله وسمعهم وأسمعهم كلام الله عز وجل، فاستجابوا جميعا وآمنوا في التو واللحظة. رجعوا الستة دعوا قومهم في المدينة المنورة، ورجعوا السنة اللي بعدها 12، منهم خمسة من الستة دول وسبعة جداد، فعقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. وحبيب صلى الله عليه وسلم بعث معهم كما تعلمون مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير قام بدور الدعوة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بكل رحمة وحنان وتحنان، وده ما قلنا قبل كده ان الدعوة الرحيمة دائما تثمر كل خير. رجع بعدها 72 رجل وامرأتان ليعقدوا مع النبي بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية طبعا كلهم خرجوا يتسللون ليعقدوا تلك البيعة مع النبي عليه السلام. فبايعهم النبي على بنود معينة، وكان الثمن فصل. حينما سألوه على ما نبايعك، يعني نعمل ايه بالضبط، قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب، ثاني حاجة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله: لا تخشوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أذركم ونساءكم وأولادكم والثمن. قال: ولكم الجنة. قالوا: رب حقيا، لا نقيل ولا نستقيل. شوف بقى البنود عاملة ازاي. عهد النبي عليه السلام على ايه؟ أول حاجة على السمع والطاعة في النشاط والكسب. ايه في النشاط والكسب؟ اي امر ياتي من النبي عليه السلام سمعنا وطعنا. طب في النشاط، انا دلوقتي سليم قادر ان انا احضر احضر درس، قادر اصلي، قادر اصوم، قادر اعمل اي حاجه. طب كمان شويه انا متعب، يبقى في نشاط بركه. طب لما باجي اصلي الفجر في الصيف اما فيش مشكله، الدنيا حر ما فيش، في الشتاء الجو برد ما اقدرش اقوم، لا تقوم في النشاط الكسل. واحده عايزه تلبس حجاب ما فيش حد مضايقها، هذه كده في النشاط. طب في حد مضايقها ده كده في ايه؟ لا يبقى لازم ايه؟ نسمع ونطيع في جميع الاحوال. لذلك احنا عطينا مثال قبل كده كما عند ابي داود بسند صحيح، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، انما كان في يوم من الايام بيديهم درس كده، فقال اجلسوا. سيدنا ابن مسعود سمع الكلام فين؟ بره المسجد. فاول ما سمع الكلام قعد فين؟ في الشمس المحرقه. فلما انتهى النبي من كلامه وخرج فوجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقه، فقال ما اجلسك هنا يا عبد الله؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فكرهت ان اؤجل امرك لحظه واحده. هو ده السمع والطاعة. يبقى أول حاجة السمع والطاعة إيه؟ في النشاط والكسل. في أي حالة من أحوال حياتك تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما نيجي نؤمر بالمعروف نأمر بالمعروف وبكل معروف، ولما نيجي ننهى عن المنكر ننهى عن المنكر بغير منكر. يعني زي ما قلنا قبل كده، لقيت واحد مثلا فاتح محل إيه؟ فيديو، يبيع شرايط يعني أفلام ومسلسلات وأغاني ومش عارف الكلام ده كله. هتعمل ايه؟ تخش تتخانق معاه وتقول له انت مالك حرام وحياتك كلها حرام حرام وتقعد تتخانق؟ لا مش كده. تمشي الاول وانت معدي زي ما قلنا قبل كده تلقى عليه السلام، يعني القيت عليه السلام. هو طبعا ممكن يكون مش متعود ان حد ايه بيلقى عليه السلام، فطبعا هيتهلل كده. مره ثانيه وانت معدي مش هتخسر حاجه، ايه زادت ريحه بجنيه ونص وتعدي عليه السلام عليكم وعليكم السلام، تعثره ايه يا حضرتك؟ والله ريحه ما شاء الله طيبه. طب يا اخي هديه ان شاء الله تقبلها منه. يقبل هديه والنبي عليه السلام كما عند ابي يعلى باسناد الحسن قال ايه؟ تهادوا تحابوا. فعلا الهديه لها وقع عظيم جدا في القلب. اديته الهديه المره الثانيه وانت معدي تلاقيه واقفك على باب الدكان. هو متوقع كل يوم بقى ايه؟ واخد بالك؟ تيجي المره الثانيه تخش تسلم عليه برضه يعني وتهشى وتبشى في وجهه، تبتسم كده وتسلم عليه وتمشي. مش لازم بقى بعد الهديه في الموضوع بص لسه واخد ايديه امبارح فايه؟ مره تيجي تصلي. خد بالك لا مش كده. لا بالراحه كده عليه واحده واحده لحد ما الراجل صدره وقلبه ينفتح لك تحت كلمه. خش عليه قول والله يا اخي يعني انا يعني والله لولا الخير اللي انا شايفه في وشك ما كنت كلمتك. فان كنت يعني تسمح لي ان انا اتكلم معاك كلمتين تسمح لي، وان كنت هتزعل من كلامي فانا يعني مش ما اقدرش ازعلك. لا اتفضل. طب انا هتكلم واعتبر الكلام ده كاني بكلم نفسي. وبالله عليك ما تزعل مني. تقعد تكلمه مش عن الصلاه، لا. عن الجنه والنار والاخره والحساب والقيامه ونعم ربنا علينا وتذكره بقى الله ونعم الله سبحانه وتعالى. ذكرته امشي. اليوم اللي بعده بقى كلمه عن الصلاه. هتلاقي الراجل صدره كده منشرح. لو ما استجبش ان عليك الا البلاغ، وانت احسن من النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يمكن هو ما يستجبش في اللحظه، ما هو انت مش معقول اول ما تقول واحد ايه؟ ها؟ صل؟ ينفع؟ لا ما ينفعش يا اخوان. لا بالراحة كده وبدين. وبعدين احنا مش أبلغ ولا أفضل من النبي عليه السلام. ده النبي عليه السلام دعا كفار قريش كام سنة؟ 13 سنة. وعلى رغم ذلك ما أمر معه إلا بقليل. هو أنت أبلغ بالنبي؟ لا يمكن. لكن الدعوة محتاجة إيه؟ خنكة ورحمة. وبعدين صقل الدعوة ده مهم جدا. دعوة الغني غير دعوة الفقير، دعوة الوزير غير دعوة الغفير. كل واحد له دعوة، يعني كل واحد له شرع. لا مش شرع. ليه أسلوب في توصيل الدعوة. الغني لما تيجي تدعوه اوعى تجيب سيرة فلوس. ليه؟ لو جبت سيرة فلوس تبقى كويس. انما تعمل ايه؟ تنأى بنفسك بعيدا عن مالك. خد بالك؟ لو قلت له تخرج من مالك عشان تعبد ربنا خير من شعب، ما اقدرش اخرج من مالك. انما تقول له ايه؟ احمد الله على تلك النعم واخرج حق الله عز وجل في هذا المال واستمتع بمالك كيفما شئت، ولكن كن عابدا لله. ودايما نقول ابدائيا لما هم العلماء يفاضلوا بين الغني الشاكر افضل ولا الفقير الصابر؟ انا افضل اخوانا؟ خيرهما افضلهما او احمدهما لله عز وجل. خد بالك المساله يعني ايه؟ صعب ان احنا ايه؟ لكن الحقيقه في هنا مزيه وهنا مزيه. الفقير الى السلامه اقرب، بمعنى ايه؟ بمعنى انه حتى لو حب ان هو يفتتن باي شيء معهوش امكانيه. فهو الى السلامه ايه؟ اقرب. ويوم القيامه مش هيتسال عن كل المال ده اللي هيتسال عنه الغني. انما الغني دواعي الفتنه موجوده عنده، وعلى رغم ذلك لم يفتتن. فده دليل على ايه؟ على نفاسة معدن الغني. ولذلك بعض العلماء فضل الغني الشاكر، وكما قال بعض اهل العلم لان تعيش في قصر تملأه شكرا لله افضل من ان تعيش في كف تملأه كفرا بالله. صح ولا لا؟ تقعد في قصر، ايه المشكلة؟ تقعد في قصر تحمد ربنا على النعم دي وتخرج حق الله في زكاة المال، خلاص وعيش حياتك، ايه المشكلة؟ تركب شبح بقى تقعد في فيلا على النيل، ايه المشكلة؟ مش مشكلة خالص. بس ايه؟ بالشخصين دول تخرج حق الله وتحمد الله عز وجل ايه؟ على تلك النعم. فالمهم احنا النهارده في مسألة بيعة العقبة الثانية، إنما كما أمره ايه؟ أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا ايه؟ عن المنكر. وأن تقولوا لله لا تخشوا في الله لومة لائم، تقول كلمة الحق، ما تخافش من أي حد، إن الله عز وجل لن يكون في الكون إلا ما قدره الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إليك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر ده قبل التفوق؟ لا، رفعت الأقلام وشفت الصحف. وبعدين بعد كده وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه إيه؟ أولادكم وأزركم، الأزر كناية عن إيه؟ عن النساء. إيه الثمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولكم الجنة. فقال ربح البيع، لا نقيل ولا نفكير. السؤال هنا بالله عليك، أنت لو ما كان الصحابة في الأزلاف تقبل تعمل كل دوت وتاخد الجنة؟ تقبل الثمن ده؟ طبعا. إزاي؟ إزاي ما نقبلش؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لموضع خلق أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والرواية الثانية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طب لو أنت فعلا صادق في هذا الكلام، يعني أنت دلوقتي تقول لو أنا في ساعة العقبة الثانية كنت وافقت خلاص وإلى الجنة، طيب ماشي، ما احنا فيها أهو، نجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من الآن ونبايعه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله قولة الحق لا نخشى في الله لومة لائم، وعلى أن نمنع ونحفظ سنة النبي من زيد الزائرين. صعبة دي ولا سهلة؟ هي مش سهلة، لكن إنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. فالمهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، طبعا لما النبي كان بايع بيعة العقبة الثانية كانت هي دي البذرة التي فتحت بعد ذلك المسلمين الطريقة إلى إقامة دولة مسلمة في المدينة المنورة. ولذلك احنا زي ما قلنا كده، يعني بيعة العقبة الثانية دي تمثل الطاعة بقى، هي تمثل رمز الطاعة. النبي كان قال ايه كما عند البخاري؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ أحد يدخل يخش الجنة يا جماعة؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يعني رفض دخول الجنة. والمهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم رضوا بهذا العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، رضوا بالثمن ده اللي هو ايه؟ الجنة. لذلك بعد موت النبي عليه السلام، لما ترجع معاه بقى لسيرة النبي عليه السلام والصحابة، ترجع بعد موت النبي عليه السلام ما تلاقيش واحد بس حتى واحد بالأنصار له أي دور لا في الخلافة ولا الإمارة ولا الرئاسة. ليه؟ خلاص احنا اتفقنا ليكم الجنة. لذلك النبي عليه السلام قال لهم ايه؟ كما عند البخاري ومسلم، إنكم ستلقون بعدي أثرا، تعملوا ايه؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انتوا بالذات يا انصار يعني هيحصل لكم حاجات من بعد وهتقتلوا ابتلاء شديد جدا وهيتهضم حقكم وحاجات كتير جدا لا تقبل، لكن كل ده ما يهمكمش، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما هو نقطة الانطلاق يا اخوانا هي لقاء الحوض. كان ليا خطبة خططتها في الميعاد اظن اللي هي لقاء على حوض النبي، تكلمنا في الخطبة دي عن كيف تصل الى حوض النبي، ازاي انت من دلوقتي تخطط لنفسك زي ما اهل الدنيا بيخططوا يا اخوانا، لازم برضه احنا نخطط. ازاي تخطط من الان ان انت تلقى النبي على الحوض وتشرب؟ لا تزاد عن الحوض. ما هناك اناس كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام ياتي اناس يوم القيامه ليشربوا من الحوض فتذودهم الملائكه تدفعهم، فيقول النبي عليه الصلاه والسلام اصحابي يا رب اصحابي يا رب، فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدثوا بعدك. تعرف الامه عملت ايه بعدك يا رسول الله عليه السلام؟ ده انت سبتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فكثرت الهلكة ولا حول ولا قوة الا بالله. الناس بعدت عن ربنا وبعدت عن شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية الحياة كلها اتملت مشاكل وهم يسألوا طب ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ لو انك عدت الى الله والى سنة رسول الله ما وجدت هذا، ولو ان اهل القرى امنوا وارتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات، مش ارزاق يا اخوانا، بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. المهم نرجع لسيره سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. اشتد طبعا ايذاء المشركين باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. المهم النبي عليه الصلاه والسلام في اللحظه دي اذن لاصحابه بالهجره الى المدينه المنوره. هاجر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهاجر خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل فين؟ بمنطقة اسمها قباء. اول حاجة عملها ايه؟ المسجد. ليه؟ لاني اهم حاجتين يتعلموا في تأسيس اي دولة مسلمة ان تربط قلوب العباد بالله وان تؤلف بين قلوب العباد وبعضهم البعض. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة بناء المسجد ليه؟ عشان القلوب دي تربط بخالقها جل وعلا. تاني حاجة يواخي بين المهاجرين والانصار عشان تتآلف القلوب. وزي ما انتم عارفين قصة الانصار مع المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم كيف فتحوا لهم الديار والاموال وكل حاجة، قسموهم الثمر والثمر وكل حاجة رضي الله عن الانصار وعن المهاجرين. فاول حاجة عملها النبي عليه بناء مسجد في قباء. وقد ورد حديث رواه ابو داود والنسائي اسناد الحسن النبي عليه ماذا قال؟ حشاش صدر ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. كان له ايه؟ كأجر عمرة. اول ما تروح كده هناك ان شاء الله تعدى على مسجد قباء كده وتصلي في ركعتين فيكون لك كأجر عمرة النافلة بفضل الله عز وجل. المهم خرج النبي عليه السلام وعلم الانصار بموعد خروج النبي منين؟ من مكة، من مكة الى المدينة. حبيبة عليه السلام لما خرج اخذ بكل الاسباب عشان نعلمنا ان ايه؟ ان الاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه. بعض الناس يقول لك الله، طب سيدنا عمر لما خرج ظاهرا يعني ما اختفاش ودخل على حضن الكعبه كده عند الحرم ونادى على كل المشركين وقال: من اراد ان ييتم ولده وان تسكنه امه وان ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوجه. حد يقدر يروح؟ كل واحد في البلد. وكما قالت امنا عائشه: كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع. كل حاجة عنده واضحة. لذلك في قصة الإسلام وإن كانت القصة فيها ضعف يعني لما راح يسلم وكان سبقه للإسلام سيدنا الحمزة قبله سبقه إيه بثلاث أيام أو أربع أيام على اختلاف الروايات. فأول ما سيدنا عمر سمع الكلام الطيب وقرأ القرآن في بيت أختي واخد بالك، فأول ما سمع أين رسول الله قال في دار الأرقم راح هناك على طول. فأول ما وصل القصة الحياة ضعيفة يعني. فأول ما وصل هناك راح إيه خبط على الباب مع إنه أول مرة يخبط على دار الأرقم. فاول ما عبد ربنا يسوع سمع الايد دي قال الايد دي مش غريب دي ايد سيدنا عمر بن الخطاب، ايد عمر بن الخطاب. قال: هذه يد عمر. فحمزه رضي الله عنه وارضاه قال له: يا رسول الله دعه لي وانا اكفيك اياه، سيبه لي وانا اخلص عليه. فانا بس راح فاتح له وجاءت قصه الاسلام وكان فيها ايه حياه ضعف. المهم فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فلما دخل على الناس ديت واتكلم بهذه الجرأه بعض الناس قالوا: طب الله ازاي سيدنا عمر يعمل هذا الامر ويروح امام الناس كده ومن اراد ان ييتم ولده والكلام ده كله والنبي عليه الصلاه والسلام يخرج ايه مختبئا صلى الله عليه وسلم. يعني هو سيدنا عمر اجرى من حبيبه؟ طبعا لا يمكن. لكن الامام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى ازال هذا اللبس فقال: ان فعل عمر خاص بعمر، ده امر خاص به هو لوحده، اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشجيع للامه والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. ليه؟ عشان ييسر الامه ويعلم الامه ان الاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه عز وجل. المهم حبيب عليه السلام راح واختبا في الغار وشاء الله عز وجل ان هو يصل الى المدينه سالما. كل يوم الانصار يعملوا ايه؟ هم يقدروا مثلا يوصل من مكه للمدينه قد ايه؟ كذا، يومين ثلاثه اربعه كذا. كل يوم يخرجوا ينتظروا النبي عليه السلام لحد ما الشمس تحرق رؤوسهم بقى وتحبانين وشقيق ويرجعوا. كل يوم يروحوا ويرجعوا. المهم في النهايه في اليوم اللي وصل فيه النبي عليه السلام خرجوا لحد ما الشمس احرقتهم وهم راجعين كان هناك يهودي واقف على قطم من قطم من اطام المدينه لما كان مرتفع كده. فنادى وقال: يا بني قيله، بينادى على قريش، بينادى على الانصار عفوا، يا بني قيله هذا جدكم قد جاء. جدكم يعني حظكم ونصيبكم. هذا جدكم قد جاء. فلما نظروا فوجد النبي قادما ومعه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. اول ما وصلوا طبعا بقى تخيل انت نفسك كده بالله عليك حط نفسك في المشهد ده كده والنبي عليه السلام جاي عليك من بعيد كده وانت لسه تشوف يعني من الانصار من اسلم قبل مجيء النبي ده فتره كبيره ونفسه يشوف النبي عليه السلام ولسه ما شافوش وده اول لقاء ليهم مع النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه السلام جاي من بعيد شوف بقى من غايه التواضع النبي عليه السلام والبساطه بتاعته وهو جاي ومعاه سيدنا ابو بكر فهم ظنوا ان ابو بكر هو مين؟ هو النبي عليه السلام. على طول كل راح جاري وايه واخد ايه خطاب الناقه بتاع ابو بكر. طب انت نفسك مكان سيدنا ابو بكر فاهم ليه؟ طب الموقف محرج جدا يعني. فيعني هيبص لهم يقول لهم لا ده مش انا ده نبع السماء اهو مش قادر يقول لهم كده. يوم يعمل ايه؟ موقف ذكي جدا. وده يعلمنا ان فعل المسلم لازم يكون ذكي ويعرف يتعامل مع المواقف كده بشكل لن يلفت النظر. راح قلع العبايه اللي عليه كده وراح مضمل بها فوق النبي. تقدر انت تضمل فوق سنه النبي عليه السلام عشان ما حدش نظر يعيد في سنه حبيبك عليه السلام. ضمل عليه فقط زي ما سيدنا ابو بكر ضمل على النبي عليه السلام. انت ضمل على سنه النبي، ضمل بلحمك بدمك باولادك باموالك بكل ما تملك. المهم انك انت ما حدش يصيب اي شيء من سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا ابو بكر راح وقام ايه؟ مضلل عليه على النبي عليه السلام. اول ما ضلل عليه اسم ده مين؟ النبي عليه السلام. كل وقت ساب سيدنا ابو بكر وغير على الناقه الثانيه. خد بالك؟ ومسكوا خطاب بقى ايه؟ ناقه النبي عليه السلام. النبي عليه السلام طبعا كان سعيد جدا بلقائه. كان فرحان جدا. كان في غايه السعاده. هم دول الناس اللي هم ايه؟ هيصبروا وهيستحملوا وهيشيلوا الدعوه و و و. فالنبي عليه السلام كان في غايه السعاده. طب يا ترى النبي عليه السلام لما يشوفنا على الحوض هذا سعيد بنا يا اخوانا ولا مش هيسعد بنا؟ سؤال مهم والله. احنا باحوالنا ديت واوضاعنا اللي احنا عايشينها ديت وتقصيرنا في حق الله يوم ما نلقى الرسول على الحوض عليه السلام هل هيفرح بينا كده زي ما فرح بلقيا الانصار؟ يا ريت يا ريت يفرح بينا. ونتمنى والله نقابل النبي عليه السلام ونبوس ايديه ورجليه وراسه عشان فعلا احنا يعني لن نعرف قدر النبي عليه السلام الا اذا التزمنا سنه النبي عليه السلام والا اذا راينا المشاهد التي تحدث يوم القيامه من شفاعه النبي لامته صلى الله عليه واله وسلم. المهم النهارده النبي عليه السلام زي ما فرح بالانصار لازم يفرح بينا. بس السؤال يتسال برضه، هل النبي عليه السلام يوم القيامه هيفرح باللي كان ما بيصليش؟ يوم الانسان ما يكون تارك الصلاه الخمس اقل حاجه يعني اقل في السابق صلاه خمس في المساجد. يعني ممكن يكون النهارده اخ ملتزم ويحافظ على اربع صلوات والفجر لا يمكن يصليه، خد بالك؟ وممكن تكون اخت ملتزمه برضه صلى الاربع صلوات والفجر ما لا يمكن يصليه. طب ليه؟ هو احنا النبي عليه السلام اخذ علينا العهد اربعه بس ولا خمسه؟ خمسه، وخمسه باجل 50 رحمه من الله عز وجل وتكرما سبحانه وتعالى. يبقى اذا النبي عليه السلام عمره ما هيفرح باللي ترك الصلاه، وعمره ما هيفرح باللي لحد الان مش عايز يتحجب، وعمره ما هيفرح باللي بيعق والديه لحد النهارده، وعمره ما هيفرح ابدا باللي بياكل فلوس الناس ومش عايز يردها لهم ابدا. عمره ما يفرح بالناس دي ابدا. يفرح بمين النبي عليه السلام؟ يفرح باللي قلبه امتلى حب لطاعه الله وحب لخدمه دين الله عز وجل وبذل كل شيء من اجل نصرة هذا الدين. هو ده بقى اللي النبي عليه السلام ايه؟ يفرح بيه، يجي على الحوض اول ما يشوفه يمسئيه من يده الشريفه شربة هنيئة مليئة لا يطمع بعدها ابدا. بعدها على طول يبدا الحساب. يقول النبي عليه السلام واخدك من ايدك قوم دخلك تاني. ما انت مش هتخش الا وراه. كما صح ذلك في حديث رواه مسلم النبي عليه السلام قال انا اول الناس يشفع في الجنه، اي في دخول الجنه. عند الترمذي بسند صحيح قال انا اول من ياخذ ايه؟ بحلق ابواب الجنه فاقاطعها فيقول خازن الجنه من؟ فاقول محمد بن عبد الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فيقول لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. فيدخل النبي الجنة ومعهم فقراء الموحدين وفي رواية فقراء المهاجرين قبل الأغنياء بخمسمائة يوم، أي بخمسمائة سنة أي بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المهم لما النبي عليه السلام مسكوا ذا الخطام بتاع الناقة بتاعته فرحانين طبعا جدا بقدوم النبي عليه السلام. والنبي عليه السلام لما تشوفه تحس بشيء غريب جدا كما قال عبد الله بن سلام في الحديث الذي رواه مسلم لما دخل النبي المدينة انجفلت الي يعني اسرعوا الي فكنت في من انجفل الي فلما رايته ونظرت الى وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه واله وسلم. لما تشوف فعلا وجه النبي عليه السلام تحس بشيء غريب جدا، يعني كان لا يستطيع اي انسان من الصحابه ان هو يحد النظر للنبي عليه السلام. وده اللي قاله سيدنا عمرو بن العاص عند موته، قال وما كان احدنا يحد النظر اليه تعظيما واجلالا له حتى انكم لو سالتموني ان اصفه لكم ما استطع. ده كلام مين؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه الذي راى النبي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه الصلاه والسلام طبعا ماشي في شوارع المدينه والناقه ماشيه وهم ماشيين قدامها كل واحد ايه واخد الخطاب وعايز ايه طبعا ينال الشرف بقى شرف اي شخص راجل لما النبي عليه السلام ينزل ضيف عندك في بيتك شوف البيت بقت مين بركه ازاي والنبي عليه السلام ينزل عندك حاجه يعني لا تنسى ابدا لك على مر العصور والازمان. المهم كل واحد له تعالى يا رسول الله الى بيت كده يا رسول الله كله عايز ايه النبي عليه السلام يخش عنده. فالنبي عليه السلام لما لقاهم عاملين بيشدوا الناقه يمين وشمال قال لهم لا دعوها فانها ماموره دي ماموره من قبل الله والناقه بتفهم بتفهم وتشعر وتشعر. ده ربنا سبحانه وتعالى قال عن السماوات والارض فيها طمعا وكرها قالت اتينا طائعين. وقال جل وعلا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس شمس بتسجد اكوانا والله بتسجد والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل حاجه فالناقه دي تعلم ربها عز وجل. وحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في السلسله الصحيحه يقول انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاة الجن والانس. كلكم عاملين عارفين في يعني في كتاب عنه من اسمه معجزات الرسول عليه السلام يعني فعلا حديث صحيحه ان الجمل سجد للنبي عليه السلام جمل سجد للنبي عليه السلام حتى جاء احد الصحابه اراد ان يسجد للنبي عليه السلام فنهاه النبي عن ذلك وقال انه لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد من دون الله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. فسبحان الله والضبي اللي هي كانت فقدت اولادها جاءت واشتكت النبي عليه السلام والضب وكل دي احاديث صحيحه وثابته خد بالك. فالضب جاء عند النبي عليه السلام ومعه اعرابي. تعرف في حد عارف الضب ده؟ الضب ده حيوان كده في السعوديه مملوك موجود هناك في ارض الجزيره عامل شكله عامل زي التمساح كده. هم ناس بياكلوه ما شاء الله يعني ايه يعني بيحبوا الاكله دي جدا يعني ويطلعوا حته سمار برضه كده ويصطادوه والكلام ده كله ويذبحوه. فالضب ده النبي عليه السلام لما جاله مره اعرابي فقال اتؤمن بي يا اعرابي؟ قال لا اؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب. معناه ايه؟ عايز يعني يعبد النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام كلم الضب قال اتشهد يا ضب اني رسول الله؟ فوقف الضب على رجليه وقال اشهد انك رسول الله ثلاث مرات. وكلها حديث صحيح. واشار النبي الى شجره النرجس شجره ضخمه جدا. قالوا برضو اعراب انتوا عارفين اعراب كانوا يعني غلاط شويه في اسئلتهم. فقال له النبي عليه السلام هل لك الى خير؟ قال ما هو؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا حتى ارى ايه يعني عمري ما هامن ما يكذب معاه الا لما اشوف معجزه. فاشار النبي الى شجره النرجس واشار اليها اي فان تاتي. فاخذت الشجره تخد الارض خدا اي تشق الارض شقا حتى جاءت ومالت ونطقت الشهادتين ثلاث مرات ثم امرها النبي فعاد. كلها حديث صحيح. فكل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حاجه شهدت السلام عشان بيقول ايه؟ دعوها فانها ماموره. الناقه دي ما بتتصرفش بمزاجها. دي ماموره من قبل الله ومش هتعمل الا اللي ربنا ايه؟ امرها بيه. المهم الناقه فضلت تلف تلف حتى ما وصلت فين يا اخوانا؟ قدام دار ابي ايوب الانصار. وباركت. جم لسه ياخدوا بقى الحاجات بتاعت النبي عليه السلام قال دعوها استنوا لسه. راحت قايمه ثاني. ولف الثاني شويه كده وراحت راجعه لنفس المكان وراحت ايه؟ بركت خلاص. وقعدت. اول ما قعدت قام النبي عليه السلام ايه؟ مشاور على البيت هي بركت في المكان اللي اتبنى فيه المسجد النبوي بعد كده. فاول ما النبي عليه السلام شاف كده بص للبيت اللي قدام المسجد اللي هو قدام المسجد في بعد يعني. فقال بيت من هذا؟ فقال ابو ايوب بيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه البخاري النبي عليه السلام ايه؟ اي بيوت اهلنا اقرب؟ فقال ابو ايوب انا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي. قال له صلى الله عليه وسلم فانطلق فهيئ لنا مقيدا ثم قال قوم على بركه الله سبحانه وتعالى. وده كان شرف ابي ايوب ليه؟ ده من نعمه ربنا على ابي ايوب. اولا ابو ايوب كان نجاري يعني من القبيله التي فيها اخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فاراد الله عز وجل ان ينزل النبي على اخواله صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي عليه السلام ودخل دار ابي ايوب. طبعا يعني النبي عليه السلام واخد ايه؟ يا دوب متاع بسيط جدا. اذن ولا بتاعه لقمه بسيطه وحاجات يعني يسيره جدا صلى الله عليه وسلم. ودخل بيت ابي ايوب بل لو صح القول نقول دخلت البركه والسعادة إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف ماذا صنع النبي في بيت أبي أيوب، وماذا صنع أبو أيوب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في دار أبي أيوب، لما نزل في دار أبي أيوب نزل في السفل، يعني في الدور كان دور بيت أبو أيوب، يعني ما كانش فيلا يعني، لا كان يعني هو دورين بس يعني معمول من الخشب كده وجريد، بيت بسيط جدا يعني. فكان في دور علوي ودور ايه سفلي، فلما اعتمر احنا في الدور التحتاني، فقالوا قال لا يا رسول الله اكون انا فوق في الطابق العلوي وتكون انت في الطابق، والله لا يكون ابدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ايوب انه يخشاني من لا يخشاه، انا بيجيني دور كتير جدا، فبيه وانه ارفق بنا وبكم ان اكون في السفل. لما حس ان دي رغبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحت. المهم في رواية ثانية برضه عند مسلم سيدنا أبو أيوب طلع ومعاه زوجته أم أيوب، فأول ما جه يناموا بقى بالليل هيناموا فين؟ يجوا يناموا في وسط الغرفة، لسه هينام في وسط الغرفة، استنى أنا وأنت ننام والرابع استمتع كده؟ هذا لا يكون أبدا. شوف الأدب بقى، شوف الأدب، شوف النهارده الإنسان اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها أكون أنا وأنت في العلوم ويكون النبي عشان تحتنا؟ والله لا يكون ابدا. طب نعمل ايه؟ ما هو النبي عشان عايز تحت، طب نعمل ايه؟ ننام فين؟ قال لها تلزقي نفسك في الجدار ده ونلزق نفسي في الجدار الثاني وننام جنب الجدار. وابى ابو ايوب وام ايوب ان ينام الا بجوار الجدار. شوف الادب مع النبي عشان. شوف بالله عليك النهارده لما تيجي تقول لواحد مسلم وتقول له النبي عشان قال كذا، يقول لك لا معلش الكلام ده كان زمان بقى، واحنا ايه عشان نعيش حياتنا بقى، واحنا دلوقتي في عصر الانترنت والدش والفضائيات، واخد بالك عايزين نعيش حياتنا بقى ونفرش كده ونبص، انما التعاريف دي ما اقدرش، واخد بالك. ويرد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ادب سيدنا ابو ايوب وصل درجه ايه؟ درجه انا ما اقدرش انام فوقيه، انا انام فين؟ انا انزل نفسي في الحيطه. طب وزوجتك في الحيطه الثانيه؟ ولو عنده عيال يبقى في الحيطه الثانيه، ولو في عيال ثانيه يبقى بقى في الشارع، ما فيش مشكله. المهم بس ايه؟ ما حدش فينا ينام فوق النبي عليه السلام. نزل ثاني يقول يا رسول الله تكون انت في السفل واكون انا في العلو، لا يكون ابدا، مش ممكن، انا ما اتحملش هذا. يقول ابا ايوب انه ارفق بي وبكم. المهم في النهايه الح ابو ايوب على النبي عليه السلام، فوافق النبي وصعد الى الدور العلوي. قبل ما يصعد النبي عليه السلام كان في حته برضه مهمه جدا وردت في مسند الامام احمد بسند ايه؟ بسند صحيح. سيدنا ابو ايوب في لحظه من اللحظات كده بيجهز ميه للنبي عليه السلام، فهو بيصب الميه، الميه ايه؟ الدلق. زي ما قلت لك طبعا ما كانش فيه لا خرسانات ولا بتاع ولا اي حاجه، يعني جليد كده وخشب، فطبعا المايه هتنزل فين؟ فوق النبي عليه السلام. ابو ايوب ما كانش يمتلك من الدنيا الا ايه؟ حته قطيفه جايبها الجسر. راح ماسكها مقطعها نصين وامسكها ام ايوب هي حته هو حته ويمسح خشيه ان تنزل قطره ماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يبعث كل يوم الاكل للنبي عليه السلام. يبعث الصحون كده، تيجي الصحون، النبي عليه السلام كان خلاص. يقعد بقى هو وام ايوب يمسكوا الصحن كده ويقعد يبص لها كان منين يا ام ايوب؟ تقول له لا ده كان من ناحيتي. يلاقوا برضه كان من ناحيتي. طب تعالي نلتمس بركه النبي عليه السلام. ويقعدوا يلعقوا المكان اللي اكل منه النبي عليه السلام. تخيل في يوم من الايام راح باعت له ايه؟ اكل فيه ثوم وبصل. والنبي عليه السلام ما بياكلش لا ثوم ولا بصل. خد بالك؟ فالمهم فنزل الاكل ورجع زي ما هو. حط نفسك مكان سيدنا ابو ايوب اتخض، ايه ده؟ انا عملت حاجه زعلته اكيد. اكيد زعلان مني. فعلى طول سيدنا ابو ايوب نزل جاي قال يا رسول الله هل حدث شيء؟ انا زعلتك حاجه؟ قال لا يا ابا ايوب. طيب هل هو حرام؟ الاكل ده حرام؟ قال له لا حلال، ولكنه يخشاني من لا يخشاه، انا ياتيني جبريل عليه السلام وان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. قال لا جرم، اكره الذي تكره. هو مش حرام حتى لو كان حلال، طالما انت يا رسول الله ما بتاكلش الثوم والبصل ني انا ما اكلهمش ابدا. وفعلا فضل ابو ايوب ما ياكلش ثوم ولا بصل ني ابدا طول عمره لحد ما مات رضي الله عنه. شفت الموافقه والحب؟ ده كلام محب يا اخوانا. نقدر احنا بقى نحب النبي عليه بالمنظر ده؟ تقدر بالله عليك؟ يعني هو خايف ان قطره ميه مش مش مش اي حاجه، ميه عاديه، خايف ان قطره ميه يا اخوانا تنزل من فوق على خد النبي عليه السلام. وهي الميه لو نزلت على خد النبي هتاذيه ابدا، لا يمكن هتأذيه. لو نزلت فوق رأس النبي أو على خد النبي لا يمكن تأذيه. فما ظنك بمسلم اليوم إلا ما رحم الله يسمع سنة النبي يستهزأ بها ولا يحرك ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفس الكلام بنقوله برضو يا أخواننا، الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه إيه؟ بنو آدم. طب ده الكلام ده بالنسبة للطم والبطن، أمال اللي بيشربوا دخان والشيشة والحاجات دي يا أخواننا لما بيخشوا بيت ربنا، بنقول يا أخواننا برضو ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. أنت داخل بيت ربنا ريحة البخل سجاير، السجاير دي تخلي الملائكة تتأذى منك، بل إن المصاب اللي جنبك كمان بيبقى واقف متضايق ومخنوق وبيخرج من خشوعه بسبب ريحة الدخان التي تصدر من فم الذي إيه؟ الذي بجواره. فربنا يتوب على كل من دخنه رب العالمين ويتوب على جميع عصاة المسلمين. فالنهارده يا إخواننا إيه اللي بيشرب دخان؟ في عينه ما يبطله. يقول لك ما أقدرش، أصل الدكتور بيقول النيكوتين بيجري في الدم. أبدا والله. ده الشيطان هو اللي بيجري في الدم. مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم إيه؟ مجرى الدم من الأرض. فالنهارده إن أنت لو عايز تترك كل هذا بفضل الله هتتركه لله. ولكن استعن بالله عسى شيء. أوعى تقول لي أنا عن فضل لا وقت ما أقول هبطل هبطل. لا. وقت ما ربنا هو اللي يعودك تبطل هتبطل. يبقى تعمل إيه؟ تستعن بالله. تستعين بالله سبحانه وتعالى. فضل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد عند أبي أيوب كم شهر يا إخواننا؟ 7 شهور. وهنيئا له والله. بقول لك حط نفسك مكانه، ده انت ده واحد فينا اخوانا اللي بقول لك نفسنا والله نشوف النبي عشان مره في المنام، مش في الحقيقه بس، في المنام حتى نشوف النبي عشان مره. شوف بقى ده قعد مع النبي عشان 7 شهور يتعلم من النبي عليه السلام وشوف اخلاق النبي وهدي النبي ومعاملاته واسلوبه واخلاقياته. تعلم ابو ايوب الخير الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم. من كثر ما ابو ايوب اتعود على وجود النبي عليه السلام، تخيل بعد ما النبي عليه السلام تم بناء المسجد وتم بناء بيوت 9 الحجرات ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، بعد ما تمهم ومشي ابو ايوب من كثر ما هو متعود كل يوم يحضر اكل النبي، برضه كان كل يوم بيحضر اكل النبي اسلم، ويفضل محضر اكل ومستني لحد اذان العصر. لو جه النبي عليه الصلاه والسلام ياكله خلاص، ما جهش النبي عليه الصلاه والسلام ياكله هو يبتدي ياكل. تخيل. وكان فعلا بالفعل كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يخرج ويروح ويوم، والنهاية برضو ايه كان كل كم يوم كده كان برضو لازم يعدي على ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، فكان يلاقي الاكل اللي هو بيجهزوله برضو موجود عند ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم خارج هو وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، ودايما نسمع كده خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر، خرج وذهب مع ابي بكر وعاد وكده، فدايما قوة عظيمة طبعا لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فمرة خارجين فالنبي عليه الصلاة والسلام خارج وكان بطنه يعني تتقطع من الجوع. فلقى مين؟ سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر خارج برضه مش قادر من كتر الجوع مش عارف ينام. وده مين يا إخواننا؟ ده سيدنا أبو بكر. خارج وبطنه بتتقطع من الجوع. فلقوا مين؟ سيدنا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام الأول سأل أبو بكر: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: ما أخرجك أنت يا رسول الله؟ قال: الجوع يا ابا بكر. قال: والله ما اخرجني الا الذي اخرجني. هو نفس السبب. سيدنا عمر خالد الاول هما الاثنين، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: ابا بكر ما اخرجكما في تلك الساعه؟ فقال له: الجوع يا عمر. قال: والله وما اخرجني الا ذلك. تخيل النبي عليه السلام وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والثلاثه خارجين من كتر الجوع. النهارده خارجين الاكل في بيوتنا ممكن يقعد سنه وسنتين. وفي النهاية لما تيجي تسأل أحسن له أخبارك إيه؟ لك نايمة والحالة دي والبلد واقفة وما فيش أكل ولا شرب ولا شغل ولا أي حاجة خالص، وما فيش شكر لله وقليل من عبادي الشكور. وحبيبك سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم تخيل يخرج وبطنه تتقطع من الجوع صلى الله عليه وسلم. المهم هم ماشيين يعملوا إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مين اللي كان بيحضر الأكل؟ أبو أيوب. راح داخل على بيت أبي أيوب، وأول ما خبط مين اللي فتحت؟ زوجة أبو أيوب أم أيوب. مرحبا برسول الله وبأضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله الزوجة معاه على موجة واحدة، يعني هو بيحب النبي عليه السلام وهو بيحب النبي عليه السلام، هو بيحب كل الخير والانفاق والكرم وإكرام الضيف، هو إياه برضه نفس الحكاية. مرحبا برسول الله وبأضياف رسول الله. هما إيه؟ نادت على أبا أيوب. كان أبو أيوب ساعتها كان إيه؟ في نحل قريب منه، فنادت عليه فجه. فأول ما جه فمرحبا برسول الله، والله ما هناك إنسان على وجه الأرض أكرم أضيافا مني، ده أنا أفضل ضيوف عندي في الدنيا وأنت يا رسول الله. فذهب أبو أيوب وأحضر التمر والرطب واللبن وجاء بجدي فذبحه في التو اللحظة. مش استنى بقى، مش النهاردة ربنا يعافينا عافيك، بل جاي لك الراجل جاي لك من سفر مثلا من أسيوط، وأول ما يخش تقول له جعان ولا جعان؟ ده أنت لو حطيت فوق ابنك هات، خد بالك. فجعان مين يا راجل؟ ده ممكن يكون بيخلص، خد بالك. تقول له جعان وبعدين يخش يعمل له كوبايه شاي ولا ما بتقريش انا مع السكر وشاي كده يعني اي حاجات البراد اه عشان يمشي على طول الله يبارك فيه. خد بالك ويمكن يحطوا فيها منوم ولا اي حاجه. فيعني حتى كان في واحد زمان مشهور قوي بالبخل عند العرب اسمه ابو نوح. فواحد راح له قعد معاه كان راجل جعان يعني وقال لك نوح عند واحد كده يضايقنا والعرب اهل كرم. فهو ما يعرفش ابو نوح فدخل عنده. فاول ما دخل عنده قعد معاه من الصبح لحد بالليل. ان الراجل لا بياكل ولا بياكل ضيف. فقال سبحان الله يمكن الراجل صايم ولا بتاع ما فيش اكل. مفيش خالص. ففضل معاه حد بالليل ما فيش اكل. في الاخر قال له يا ابا نوح والله ان الموت اصبح قريبا مني. خلاص عرفت اموت من الجوع. قال له جحن؟ قال له والله. لا اله الا الله. طب ما قلتش شرب الصبح. ما انا بحسبكم انتوا بتاكلوا انتوا كمان يعني فقلت يمكن هتاكلوا وهاكل معاكم. راح جايب له الرغيف. الرغيف ده الراجل وصفه في بيتين من الشعر. هذا الرغيف يحاول ياكل منه. طب ده بيتاكل منين ده؟ مش يعني لازم يكون في كتالوج طبعا. الراجل يبص منه مش مفيش. فقال يجوع ضيف ابي نوح بكره وعشيه. اجاع بطني حتى وجدت طعم المنيه اللي هو الموت. فجاءني برغيف قد ادرك الجاهليه. فاخذت الفأس كي اكثر منه شظيه. ما دام ما يكثرش غير بالفأس. قلت اكثر حته حتى نبل كده روعه ولا حاجه. فاخذت ايه؟ الفأس كي اكثر منه شظيه. فرم الفأس وشد راسي وانكثرت مني الثانيه. كل ده راح بحيط الرغيف. خد بالك ربنا يعفونا عنك. يعني زي برضو اخ كان عازم اخ يعني مش عازمه. لا هو كان قاعد ياكل فجاه سرق الباب. فالمهم دخل عليه اخ فاضل كده. فالثاني طبعا كان بيعرف اسمعونا بقى ده جاي له ضيف برضه راجل كريم يعني. فضل يا اخي قال له والله العظيم مع الاكل وبطني مش ما فيش لا اشبه ولا سكت. قال له اخي بارك الله فيك يا اخي اكبر الزاد ربنا يحفظك. يعني بدل ما اقعد اكل لوحدي كده وتقعد تنق علي يعني اتفضل ربنا يبارك فيه. قال له والله العظيم لا اشبه ما تجلس واكل الان وقايمه على الاكل. قال له طب بس خليني كده انزل اقعد معاك. قال له خلاص ماشي. فنزل بقى وقعد خد بالك. فخلص على الاكل كله. فالاخ احبطته كده قال له طب ربنا يبارك فيك ويحفظك ويخليهم لك يا رب. بعد كده بقى اذن في بيتكم وتعالى كل عندي. هتخف كل من الاذان. خد بالك؟ صلي بقى. صلى الله عليه وسلم. فالمهم فاول ما دخل على بيت ابا ايوب راح جايب التمر والقطط اهل كرم يا اخوانا. تمر والقطط واللبن وراح ايه؟ ما اكتفاش ده كله وراح ذبح جدي. اول ما ذبحه راح عمل ايه؟ راح شوي نصه وطبق نص. وجاء النبي عليه السلام. كل ده ثواني يا اخوانا ما خدش وقت معاه. واول ما دخل على النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام شو بقى عامل ايه؟ راح واخد حته لحمه كده وحطها في الرغيف وقال له خذ يا ابا ايوب وارسل بهذه القطعه الى فاطمه فانها لم تصب مثل هذا منذ ايام. بنت فاطمه سيده نساء اهل الجنه ما كانتش اكل بقالها ايام. تخيل. ودي مين؟ بنت النبي عليه الصلاه والسلام. شوف النهارده بنتك ما شاء الله ليل ونهار هاريها جاتو طرطه ومش عارف ايه وعطير جريت فروت وباطون صلي والحاجات اللي احنا ما نسمعش عنها دي. خد بالك. وفي النهايه خايف عليها. شوف بقى فاطمه بنت النبي عليه السلام وما كانتش بقى لها كام يوم. يوم النبي عليه الصلاه والسلام رحمته راح قال له بس ابعت لها الاحسن بقى لها كام يوم ما كانتش. حد فينا يا اخواننا رايحين بولاده كده احيانا الواحد يبقى ماشي كده في الشارع ويلاقي محلات كباب وحاجات كده مش عايزك تطلع في الكباب خليك معاه. خد بالك. ويلاقي ناس جوه رجال يعني قاعدين بياكلوا وما شاء الله حاطط قدام بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. خد بالك وعمال ياكل وايه يعني وبشهيه عجيبه الشكل. وممكن يكون ولاده في البيت والله ما لاقين ياكل. واعرف اناس بهذا المنظر ولا حول ولا قوه الا بالله. اهم حاجه عنده ان هو ياكل وينبسط ويشبع وولاده مش مشكله يموتوا من الجوع. لا شوف النبي عليه الصلاه والسلام ازاي. اول ما اتحط الاكل قدام النبي عليه السلام اول حاجه عملها ايه؟ خد دي وارسلها ايه؟ لابنتي فاطمه رضي الله عنها وارضاها. بعد ما اكل النبي عليه السلام واكل سيدنا ابو بكر وعمر وابو ايوب فالنبي عليه السلام راح فاطس الاكل وقال خبز ولحم وتمر ورطب. فدمعت عيناه ثم قال ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. هنتسال عن كل النعيم ده. شوف النهارده يا اخوانا الاكل بتاعنا على المائده ممكن تلاقي 10 اصناف اكل و20 واكثر. واخد بالك؟ ورغم ذلك وقليل من عبادي الشكور. حبيب عليه الصلاه والسلام قام من عند ابا ايوب وقال يا ابا ايوب ائتنا غدا. ليه؟ عشان يكافئوا. ما انت عارفين النبي عليه الصلاه والسلام احنا اتفقنا النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يترك احدا على وجه الارض يفعل معه معروفا الا ويكفره، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها إيه؟ يوم القيامة. المهم قال لي سيدنا أبو أيوب، قال له إيه؟ قال له أبا أيوب إذا كنا غدا فإيه فأتنا. أبو أيوب سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورحم. فأول ما راح هناك النبي عليه الصلاة والسلام يكافئه بإيه؟ هل يكافئه بأكل ولا شرب ولا بتاع؟ لا، راح يديله جارية هدية. قال: خذها يا أبا أيوب وأحسن إليها. ده مين اللي يوصيه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: أحسن إيه؟ إليها. فرجع أبو أيوب واخد الجارية ديت وراح يمين لأم أيوب. أول ما وصل هناك فقال لها: يا أم أيوب هذه هدية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لما تيجي تخش على زوجتك وتقول لها الحاجة ديت هدية من النبي عليه السلام. يعني النهارده لما يجي واحد يروح يحج، ربنا يرزقنا وياكم الحج، أول ما يروح يحج هو راجع يجيب معاه سبحة وصقية ومش عارف إيه وكذا وكذا، ويقول لك دي من عند النبي، من النبي عليه السلام. تخيل بقى لو كانت هي من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فأول ما راح قال لها إيه؟ الجارية دي جت من هدية من مين؟ من النبي عليه السلام. وقد أوصاني بها خيرا. طب يا ترى ماذا نصنع فيها يا أم أيوب؟ أحد تفكر كده. النبي عليه الصلاة والسلام وصاك عليها؟ قال له: أنا وصاني. طب هتعمل يا أبو أيوب؟ قال لها: والله لقد أردت بها خيرا كثيرا، لكني ما وجدت أفضل من أن أعتقها لوجه الله، فتلك وصاة النبي عليه السلام. فأعتقها، فقالت أم أيوب: هديت إلى الصواب فإنك موفق. شو بقى هدية النبي عليه السلام؟ وبيقول له: الجارية خليها عندك تخدمك، بس إيه؟ أحسن إليها. فهو لسه في أحسن إليها، أكلها حلو، اشربها حلو، البسها حلو، اعملها اوضه خاصه بي، اعملها، لا لا لا، الافضل من ده كله هي امه، لا اخذها حره لوجه الله اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا اخواننا وتاتي الغزوات ويفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه. تاتي غزوه بدر ويدخل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ويقاتل مع نبيبا ويشهد كل المشاهد رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام بقى في حادثه في غزوه بني المصطلق، وهم راجعين حصلت ايه؟ حادثة الإفك. كلكم طبعا في حادثة الإفك لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها في عرضها وفي شرفها. تخيل بقى لما أمنا عائشة التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وعلى الرغم من ذلك تتهم في عرضها. تخيل يعني ده عداء لأي إنسان على وجه الأرض يبتلى. أي أخت في الدنيا تتهم فأسوتها عائشة رضي الله عنها وارضاها. وأي أخ في الدنيا يتهم في ماله، يتهم في عرضه، يتهم في دينه، يتهم في أي شيء، فأسوته أيضا في عائشة التي اتهمت في عرضها رضي الله عنها وارضاها. تخيل لما أمنا عائشة يعني التي تربت بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتهم في عرضها، وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم القائم على صيانة حرمات الأمة يتهم في حرمته، وتخيل ان صديق الامه الاكبر ابو بكر الصديق يتهم في ابنته. شوف البلاء، بلاء شديد جدا. وخاض بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، ومنهم من وقع في هذا الاثم العظيم وتكلموا في شان عائشه رضي الله عنها وارضاها. يوم تجلس ام ايوب مع ابي ايوب فيقولها ايه؟ شوف الكلام الحلو، شوف ظن المؤمنين يا اخواننا بقى الطيب. قال: يا ام ايوب اسالك بالله، لو كنت مكان عائشة هل كنت تفعلي ما يقولونه؟ يعني لو كنت مكان عائشة رضي الله عنها وارضاها، هم اتهموها عياذا بالله بالزنا، هل انت يا ام ايوب ممكن تزني؟ قلت: لا يمكن طبعا، عمر ما كان يحصل مني ده. قال: فوالله لا عائشة خير منك يا ام ايوب. ثم نظرت ام ايوب لابا ايوب، قالت: وانت يا ابا ايوب، قالت: وانت يا ابا ايوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه، أكنت تفعل ما يقذفونه به؟ كنت تذنب عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ قال: ما كنت لا أفعل ذلك. قالت: فصفوان خير منك يا أبا أيوب. يا الله، فينزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. هو ده حسن الظن يا إخوان، ده اللي احنا محتاجينه والله. فين نرضى حسن الظن البعض؟ كثير جدا من الناس لا حول ولا قوه الا بالله في اخواننا باخواننا. ممكن ابقى ماشي جنبك يا اخي، والله ممكن ابقى سرحان مش واخد بالي منك، وما غصب عني ما سلمش عليك، الا بقى شوف مش عايز اسلم عليك ليه؟ طب ما تحسن الظن بيا وتسالني، قول لي انت ما سلمش عليا ليه؟ اقول لك ما خدتش، خلاص انتهت المشكله. ممكن انسان يسيء الظن باحد الدعاء او العلماء او يعني الناس الافاضل، خد بالك، ممكن يسيء الظن بيه، وده بيحصل والله، ولاحظ يسمع الشيخ يمدى لها الجبين. والله عن علماء الأمة ودعاة الأمة تقعد مع بعض الشيخ حتى والله ملتزم إلا من رحم الله، تجلس معه يقول لك الشيخ فلان بيعمل والشيخ فلان بيسوي والشيخ فلان والداعية الفلاني والعالم الفلاني. ليه يا أخي ليه؟ ده أحد السلف الصالح لما وجد أحد رجلا يغتاب عالما من علماء المسلمين فقال له يا أخي هل اغتبت اليهود والنصارى والمجوس؟ قال لا. قال أسلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك عالم من علماء المسلمين؟ شوف الكلام، خد بالك يعني شيء غريب جدا يا اخواننا، محتاجين حسن ظن، محتاجين حسن ظن. وتاكد حته كده يعني على هامش الدرس يعني وان كانت بعيده عن الدرس، شوف يا اخي ربنا يحفظك، اي انسان في الدنيا في مجال الدعوه او غير الدعوه ممكن تلاقي واحد يحبه وعشره بيكرهه. بلاش نقلب الايه، عشره بيحبوه وواحد بيكرهه، فتجد اللي بيكرهه ده ممكن يلسن عليه. صح لا؟ بلاش مجال الدين ده، في مجال الفن ولا مجال الكوره ولا اي مجال، يعني في اي مجال في الدنيا تجد مثلا ربنا عارفين عارفين مطرب ناجح جدا وتجد من اللي حواليه بيحقدوا عليه. صح لا؟ وتجد ممكن من الجمهور بتوع نفسهم من يحسدوا على تلك المكانه. صح لا؟ ممكن تلاقي الكلام ده. فما ظنك بمجال الخير؟ ممكن تلاقي رجل داعيه ربنا جعله قبول وعنده جمهور وربنا مبارك في دعوته، ممكن تجد ما شاء الله عنده في المسجد مثلا 10,000 واحد. هل ال 10,000 دول اجمع قلوبهم على حب هذا الرجل؟ تاكد لا، لانها لو اجمعت لكانت اجمعت على حب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه. وهل اجمعت القلوب على حب النبي؟ ما حصلش، ما حصلش فعلا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام دعا قريش، كم واحد اسلم مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ قليل. والباقي مش كانوا بيكرهوه، كانوا عايزين يقتلوه. وده النبي عليه السلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الصفوف الذين اسلموا مع النبي منافقون، وارادوا ايضا السوء بالنبي عليه الصلاه والسلام، بل وسخروا من النبي فعلا في غزوه تبوك. ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب. خدت بالك؟ فالمساله مهمه جدا يا اخوانا. انت النهارده ممكن تسمع اي كلام عن اي شاب اخ ملتزم، عن اي اخت ملتزمه، ممكن كلنا عرضه لهذا الكلام. فان كنت في محل الدعوه في العين عليك اكثر، ممكن يسمع عنك كلام مش طيب. خد بالك، تسمع عن داعية فلان، تسمع عن فلان، تسمع عن فلان. انا اقول هذا الكلام والله يا اخوانا من باب الحب في الله. والله نحن نحب كل دعاة الامه، كل دعاة اي داعية على وجه الارض والله نعرفه فوق راس، نعرف فوق راس. ليه؟ يكفيه انه يدعو الى الله وانه قائم على قدر من دور الاسلام. اي داعية في الدنيا ما هوش معصوم. ممكن تلاقي داعية النهارده طلع دعا الناس الى الله عز وجل وكان ربنا جعله القبول، ممكن تلاقي له خطا خطاين ثلاثه. اي واحد في الدنيا ايه عرضه لهذا. اصحاب النبي عليه السلام تعرضوا لمثل هذه الاخطاء فتاولوا، واحنا مش افضل من الصحابه. خد بالك، وحدث قتال بين اصحاب النبي عليه السلام. فالامر يا اخواننا لا يسلم. فان وجدت اي شيء من ذلك فطهر لسانك واذنك عن ان تتكلم في احد من الدعاء او ان تسمع عنه شيئا مش من هذا الانسان. قل حسبه انه يدعو الى الله، ان علمك حظا في يوم من الايام فاحمل له الجميل، فاحمل له الجميل. وهذا من باب الوفاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم شوف، فهي ام ايوب قالت له ايه؟ شوف ابو ايوب قال لها ايه؟ رضي الله عنهم وارضاهم. وشوف التوافق والمحبه اللي بينه وبين زوجته، شيء غريب جدا يا اخوانا. بنات المسلمين النهارده محتاجين تكون من المنظر ده، يعني محتاجين النهارده بالفعل نخرج من الحلقه بتاعت النهارده دي ان بيتنا يبقى زي بيت ابو ايوب وام ايوب. عايزين النهارده يتوجد ما بيننا كده ابو ايوب، وفي الصندره ان شاء الله تبقى ام ايوب. محتاجين فعلا الكلام ده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كيف نعامل الازواج صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما جم الاحابيش اللي هم في الحبشه وكانوا بيلعبوا كده العاب معانا كده بالحراب في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ عائشه رضي الله عنها وزارة صغيره، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقف لها على الباب ويخليها هي تستخبى وراه وتبص كده من طرف ايه؟ من طرف كده من ورا النبي عليه السلام، وكانت بتستمتع بالنظر الى الالعاب التي يقوم بها الاحابيش. والنبي عليه السلام يفضل واقف معاها حتى لما تقضي رغبتها في المشاهده، ثم يدخل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. برضه تعلم ايه المشكله؟ النهارده مثلا انت راجل مشغول، بعض الناس مشغولين بالاكل والشغل والسعي على الرزق، ماشي مفيش مشكله. تخرج الصبح الساعه 8 ترجع الساعه 7 بالليل، مفيش مشكله، ارجع اقعد مع اولادك، كل لقمه واقعد معاهم اقرا رياض الصالحين، تقرا جزء من القران، تعلمهم بعض الفضائل، تعلمهم سنه النبي عليه السلام، تيجي في يوم اجازتك خذهم يا اخي خرجهم فسحهم في اي مكان، ايه المشكله؟ خذ مناسبه يوم اجازه وديها اي جنينه كده ما يكونش فيها يعني اختلاط كتير، وديها جنينه الحانات، اي حد. ايه المشكلة؟ عيب يا اخوانا؟ مش عيب والله. اخ بيقول لي ابني في مره بيقول له ابني انت مش هتودينا بقى بنت الحيوانات؟ قال طبعا يا ابني ده طلعت الواحد واجب. لازم يا حبيبي. خد بالك. فالمهم يعني ايه؟ ربنا يحفظنا يحفظكم. ايه المشكلة؟ فتح زوجتك يا خد يومين كده يعني ايه؟ انت عارف انت يعني ما تروحش مقاهي. لكن يعني ايه؟ بعد ما المدارس بتخش كل المطار دي ايه؟ تبقى فاضي. خد زوجتك يا اخي في اي شط كده بيكون رايق والله ما بقاش في حد خالص بفضل الله. خدها يا اخي مشيها كده هناك في مكان مش هتلاقي حد غيرك. هتحس ان ده الملك بتاع ده. خد بالك؟ بتاع ابيك يعني. خد بالك؟ تروح هناك تتفتح وتنبسط وتهيص انت وزوجتك وعيالك وتنطلق وتجري عيب انك تجري طالما ما حدش شايفك تجري براحتك. اجري وتنطط انت وزوجتك. والله يا اخوانا مش بهزر يعني. صدق النبي كان بيعمل كده. صلى عليه. صلى الله عليه. إن الحديث رواه أحمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى السفريات كده كان خارج ومعاه مين؟ أم عائشة. فقال للصحابة إيه؟ اصدقوا يعني طلعوا قدام شوية كده تقدموا. المهم طلعوا الصحابة قدامه طبعا كله غاضب بطنه محدش يبص ورا. والنبي عليه الصلاة والسلام اتأخر أول هو وعائشة قال لها إيه؟ تصادقيني عز سرك. فكانت عائشة لسه ساعتها إيه رفيعة بقى. فتبقيته فجري سابت النبي عليه الصلاة والسلام حتى بقيته. قالت فلما صار مره مضت السنون والايام خد بالك وهي بقى نسبت الموضوع ده وايه وحملت اللحم تحمل شويه فجينا معسان برضه في سفريه ثانيه وهو معدي فبيلاقي ايه قال للصحابه تقدموا فمشوا قدام فلا سبينا الا سبق قالت فسابقني فسبقني فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك فاكره واحده بواحده خد بالك شوف سبحان الله ايه المشكله تقول لي طب انا هجري فين دلوقتي ده احنا الشقق بتاعتنا بسم الله ما شاء الله الاوضه 3 في 2 يعني اول ما تيجي هنا مش الشباك نطين في بعضها فينا مفيش مشكله تخلص منها بلا درس يوم يعني واخد بالك يعني ايه المشكله حتى ان شاء الله حتى تجري خطوتين وتوقف اي حاجه توصل لاحنا المهم تحسس يا اخي ايه انت حنين عليها ورحيم بيها يعني المشكله ان الزوجه برضه قلنا بتحتاج ان الانسان يكون معها كطفل ده حقيقه قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نكون في اهل بيتنا كايه كالاطفال فاذا ما ارادوا الذي عندنا وجدونا ايه مشانا هي دي المساله يا اخوانا وقت ما تعود اخوانا تلاقيك رجل انما في باقي الاحوال لازم تبقى ايه لا مش عايز ربنا يحفظك لا مش عايزين معايا للدرجات يعني يكون يعني رحيم ده لذلك احد العرب كان يقول ايه ان خير الرجال ايه الفطن المتغافل اللي هو فاهمها بس بيفوتها بمزاجه يعني في ازواج ربنا عارفين عفيف بيبقى زوج نقري اول ما يخش على طول بعيد يعني سبحان الله داخل على طول ضارب الميكروسكوب على الطبق ده هنا ليه؟ والشعب ده هنا ليه؟ والحب مش عارف مش نظيف والسرير مش ويقعد بقى ينكد عليه حاجه. لا يا اخي خش اعمل نفسك مش شايف واقعد في انضف حته. خد بالك؟ طبعا ممكن تكون انضف حته هي السلم بتاع العماره مفيش مشكله. يعني عارف احنا اخوه يعني. واقعد في اي حته. المهم ما تنكدش عليها. وعدي المساله كده وبسيطه وبعدين انت خليك ذكي قبل ما توصل البيت تليفون كده. السلام عليكم انا جاي كمان نص ساعه. خد بالك هي في كلام الصعب بفضل الله تكون ايه دمر ايه لو قلت لك الشقه خد بالك يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب خد بالك وجهزت لك كل حاجه وزوقت نفسها كده وحطت الازرق والاحمر والاخضر والبنفسجي المهم تخش تلاقي الزوجه ايه ما شاء الله وبرضه احنا بنوصل اخوات يعني برضه الاخت من ايه ما تذكرش على الزوج يعني ما تجيش النهارده تقول لحياتها فلوس واكل وشرب وبتاع لا يعني على ما الله سبحانه وتعالى مره كنت داخل ايه بصلاح بين زوجين فالمهم ربنا قدر سبحانه وتعالى ان يعني في اول مره اتصالحوا الثانيه اتصالحوا الثالثه قالوا لا خلاص بقى فجت دي الطلقه الثالثه فالمهم طلقها الطلقه الثالثه ومش عارف ايه طب يا اخوانا ليه كده ومش كده قالوا خلاص هي يعني ده اللي حصل والطلقه الثالثه تمت وخلاص وشوف بس يعني ايه فالاخ قال لي طب شوف الاخت يعني طلباتها ايه هو يعني ربنا يبارك فيك كان شخيش على حد بقى جاب لها شقه ب 500 جنيه وفرش لها عفش بسم الله ما شاء الله ولا عفش الملوك والمدارس على حسابه والعلاج على حسابه واللبس على حسابه يا دوب بس ايه؟ ما ناقصش غير الاكل والشرب بس. فقال لي شوفها بس عايزه قد ايه اكل وشرب هي وعائلين صغنطتين. فانا اتصلت بيها. طب يا اخت ربنا يحفظك الاخ بيقول لحضرتك طلباتك يعني تأمري بيه. فقالت له والله يا شيخ محمود انا بعد اللي حصل خلاص يعني انا مش عايز حاجه من الدنيا وحسيت ان الدنيا من فاته انا خلاص انا زدت في الدنيا ويعني خلاص والله والدنيا انا مش سامع سماء كده الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر انا مش عايز حاجه خلاص. قلت لها يعني طب يعني اللي مش عايزاه يعني يكون قد ايه عشان اقول له يتصل بحضرتك يبعت لك المبلغ. اذني عن اكل وشرب انا والولدين يعني في الشهر كده 2700 جنيه. مش عايز حاجه من الدنيا. هما لو عايزه قالت له خلي الشيخ محمود رهن عقبال ما تفك بقى الرهنيه. واخد بالك؟ انا دي مش عايز. اشوف بقى سبحان الله اشوف الزهد. فسبحان الله التقدير امبيض بقى عايزه بعد ما طلقت 2700 جنيه. امال قبل ما تصلي كانت بتصرف قد ايه؟ خد بالك؟ فمحتاجين برضه اخت تكون رحيمه بالزوج يعني وما تشغلوش بدنيته. يعني نساء صلح صلحك وزوجها خارج تلتقي الله فينا ولا تطعمنا حراما. خد بالك؟ فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. ده صحيح. تجوع تعطش الامر بسيط انما تخش جهنم ربنا يعافينا فيه. ما نتحملش ابدا. خد بالك؟ فالمساله بسيطه والحمد لله بالفضل من ربنا. ان ربنا رزقنا جميعا كده بمعده خاصه لا تعترض ابدا فضل من ربنا. جرب كده معايا اذبح تاني كده وروح كل كباب. عمرك ما هتلاقي مثلا رساله طالعه من بقك كده زي الفكس نشكر السيد فلان الفلاني بلك انه اكلنا كباب. ولو كانت تاني فول مش هتعملك محضر في المعاد. واخد بالك؟ صحيح يعني. فمرحمة ربنا المساله ستر. انت النهارده قاعد محدش عارف مين اللي كان كباب ومين اللي كان فول ومين اللي ما كانش خالص. خد بالك؟ محدش عارف. مسألة ستر. انما ايه اللي بقى باين؟ اللبس ومش عارف ايه. ماشي. البس لبس بسيط بس يكون جميل. يعني جمل ايه ملابسك؟ تكوي نفسك كده. وبعدين ان الله جميل اللي يحبه ايه؟ يحبه الجمال. خد بالك؟ طبعا الناس كلها كتير الناس لك يقعد يبص على النساء ويقول لك ان الله جميل ايه؟ لا مش جمال مش ده المقصود. خد بالك؟ ان الله جميل اللي يحبه ايه؟ يحبه الجمال. انت كده ايه؟ خلي لبسك جميل، شعرك جميل تكرمه. خد بالك؟ لحيتك كده متسرحه. بعض الناس يظن ان تهذيب اللحيه اللي هو يعني ان هو يعني ان هو يقعد يقص فيها وياكلها يمين وشمال. خد بالك؟ وفي الاخر يقوم سايب لحيته ايه؟ حته صغيره كده بين قوسين. خد بالك؟ لا، تهذيب اللحيه واكرام اللحيه ان هو ايه؟ تسرحها، تحط عليها عطور، تظبطها. خد بالك؟ خلي منظرك حلو، مش تمشي من عائشه ومودي حته في اليمين وحته في الشمال. وخد بالك كده حته لو اطلنت؟ لا، يعني لا منظرها برضه جميل وكده لبسها جميل. واي انسان في الدنيا يا اخوانا منظره دعوه، اخلاقه دعوه، اسلوبه دعوه، كلامه دعوه، كل حياتنا كلها دعوه يا اخوانا. والتلوث كلها دعوه. والله الواحد يلبس لبس جميل بنيه الدعوه الى الله. ان الناس لما تشوفني يقول ما شاء الله مسلم مبارك. خد بالك؟ مش النهارده اخ يقول لك ده زهد يمشي بجلدان كرمشه وشعره منعكش يقول لك ده زهد. لا يا اخي مش زهد، ربنا يعافينا فيه. ده حاجه ثانيه غير الزهد. احنا عايزين مسلم زاهد. هو يعني ايه زاهد؟ يعني ايه؟ بعض الناس بيظن ان الفقير هو الزاهد. لا، الزاهد هو اللي معاه ورغم ذلك زاهد في الدنيا. انما الفقير ده زاهد غصب عنه، هو بمزاجه، هو ما لقاش عشان يذهب. واخد بالك؟ فالزاهد هو اللي معاه ايه؟ وبيذهب. المهم نرجع لموضوعنا. فعايزين بصنا يا اخواننا فعلا يعني تبقى فعلا كده في رحمه كده. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صحيح مسلم لما دخل علي حنظله وقال يا رسول الله نافق حنظله، فقال ماذا عندك يا حنظله؟ قال نكون عندك يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيني، فإذا ما خرجنا من عندك وعطفنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نشأ. فنبع سلم قال له لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصاصحتكم ملائكة إيه في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. إيه المقصود بهذا؟ في حديث ثاني نبع سلم قال إيه؟ كل لهو باطل إلا إيه؟ إلا مداعبة الرجل لامرأته ولفرسه ولولده، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فانت لما تقعد تداعي للزوجه ايه المشكله؟ بعض الناس يقول لك لا، يعني انا ما كنتش اخش كده والبيت كده عفوا ربنا عفوا فيه خمشور كده ومكشر واخد بالك ومبوش وضرب 111 ما بقاش ليا شخصيه في البيت. لا يا اخي والله ابدا والله. في زوجه ممكن ودي نوادر، دي نوادر ما تكونش بين اخواتنا المسلمات يعني. ممكن تكون زوجه لما تلاقي الزوج كويس معاها بتبقى معاملتها معاه وحشه جدا. لكن اغلب النساء عندهم العاطفه عاليه بسم الله ما شاء الله وتقدر. اول ما تعملها معامله طيبه تكسبها بكلمه واحده يا اخوانا والله. وعندها شعر بفضل الله سبحانه وتعالى. الزوجه في قمه تعانها خد بالك كلمه طيبه كده وبسمه وهديه بسيطه. ولو مش هقول لك بقى انسيار المرضى ولا بتاع، لا والله العظيم ورده من جنينه للبرد مش ببلاش. خد بالك؟ حتى لو ورده مالهاش ريحه. بلاش مالهاش ريحه، لا ريحتها كمان ممكن تخليها يغمى عليها. خش كده ازيك يا حبيبتي؟ ايه المشكله؟ هو نفس الحاجه يا اخوانا. احنا يعني عياذا بالله مش حرام ان انا اقول لزوجتي يا حبيبتي. ايه المشكله؟ حرام؟ بعض الاخوه يكسب لا يا حبيبتي احنا هنفتح لها حب. لا افتح افتح لها حب في بيتك في الحلال. ايه المشكله؟ خش عليها اتفضلي يا حبيبتي ورده ربنا يبارك فيك يعني حلوه زي كده مصر. يعني المهم يعني ايه يعني تمزح معاها كده. خد بالك؟ هي طبعا هتاخد الورده الشمال خلاص بفضل الله هتطلق ثاني يوم. يعني المطلوب من هذا ايه؟ ان انت تحاول ايه بفضل الله تتالف قلبها. مره ورده كده حلوه الحته حلوه، مره تخش عليها بالنسبه الجميله تستعملها في البيت، مره ثانيه تخش عليها مثلا بلبس طقم جديد، نقاط، خمار، جلباب، اي حاجه، اي حاجه بسيطه جدا، حاجات والله ما هتكلفك، خد بالك، وامور بسيطه جدا وكسر كده وتخش عليها. وبعدين الاهم من كل الحاجات دي المعامله، الاهم من الفلوس الاكل والشرب المعامله. ما هو ممكن واحد زي ما شيخنا ابو اسحاق ربنا يحفظه يقول لك واحد يبقى جاي من اخر الدنيا شايل على كتافه ثلاث اربع اقفاص، قفص موز وقفص مانجا وقفص برتقال وطالع، واول ما يطلع الكور الخامس يقول لهم اتصحوا لعلهم يتمرفقوا. ينفع الكلام ده؟ طب ده انت دمرت كل المعروف اللي انت عملته ده بالكلمتين دول. واحد ثاني راجل بقى بسيط كده وغلبان ولكن طيب، يطلع ايد ورا ايد قدام مفيش معاه حد خالص، واول ما يدخل على الدكتور السلام عليكم، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ ربنا يبارك فيك وفي بلادي ويجليكم عندنا كل خير ويرزقنا واياكم الجنه ان شاء الله. والله انا كنت معاك دلوقتي على بتاع غطفان ما شاء الله حاجه تفتح والله، وجنبي بتاع التفاح بيقول لي هيك لك بس انا برضه طبعا يعني، وجنبي بتاع مانجا ريحه تجنن والله كنت هجيب بس معيش ان شاء الله ربنا يخلف علينا عليكم بالحلال. تقول له يا حبيبي في كفايه دخلك خلاص، خد بالك رضا بكلمتين وبعدين ربنا يرزقنا واياكم طعام الجنه ومش عارف ايه، ويقعد يذكرها بقى ويقول لها ايات من القران وحديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا موضع قدم احدكم في الجنه، خد بالك. هي لما تسمع الكلام ده ايه؟ تزهق في الدنيا وتفيد، انتهت المشكله. والثاني ضيع كل المصاريف دي كلمتين وحشين قوي، صح ولا يا اخوانا؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ام زرع قال كنت لك كأبي زرع لام زرع غير اني لا اطلقك. ليه؟ لان كانت اجمل معامله لقيتها المراه ليه؟ اللي هي ام زرع. الا التانيين تقول لك زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسلق اعلق، والثانيه زوجي غياء عياء مش عارف حاجات كده معقده، خد بالك. فكلهم كانوا ما شاء الله كانوا متدمرين، يعني هي دي الوحيده اللي كانت ايه؟ متمتعه، كانت ام زرع. فسبحان الله، فالمعامله الطيبه يا اخوانا في البيت ربنا يحفظها ويحفظكم. احيانا تحدث خلافات في البيت، خلافات برضه تتعالج باسلوب حكيم. حديث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت انا عند عائشه رضي الله عنها، كان في واحده من زوجات امهات المؤمنين حقيقه لم يذكر اسمها في هذا الحديث. فالمهم هي كانت ما شاء الله طباخه ماهره، يقال انها صفيه ويقال انها حفصه رضي الله عنهم. فراحت ايه عشان تجوز امنا عائشه، خد بالك، راحت بعت الاكل بتاعها في اليوم اللي كان فيه النبي عند مين؟ عند عائشه. اول ما وصل الصحن، طبعا عائشه رضي الله عنها وارضاها عارفه ان الثانيه تطبخ احسن منها، فمسكت الصحن من عند من هذا؟ من عندي فلان، انا عايز اتعرفه اذا طبخ احسن من طبيخي. عملت نفسها بتشيل الصحن راح ايه؟ كسران نصين. النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ ولا حاجه. قال تبسم وقال لاصحابي غارت امكم، ثم امرها ان تعد طعاما وتضعه في صحفه، وقال ارسليها الى حفصه او الى صفيه، خد بالك، وقال طعاما بطعام واناء بينا، انتهت المشكله. شوف بقى لو زوج النهارده وقع وقدام المكان ده كان ممكن يقوم يولع الدنيا كلها، كان ممكن توصل مساله الطلاق. ليه؟ لان الحكمه يا اخوانا يعني ظلت المؤمن، الانسان لابد ايه؟ يتعلم الحكمه في الامور دي، امور بسيطه ممكن تعدي، لازم تعديها، ما تبقاش واقف لزوجتك على كل حاجه، لو زوجتك غلطت مثلا 10 اخطاء توسعها على 10 لا طبعا. توسعها مثلا على 7 اخطاء، 5 اخطاء والباقي تفوتش، لان الحياه بالمنظر ده غير تستمر ابدا، خد بالك. وبرضه من ضمن المواقف اللطيفه الجميله اللي تلاها ابو يعلى بالاستاذ حسن، النبي عليه كم مره كان عند عائشه، فالمهم دخلت عليهم سوده رضي الله عنهم جميعا. فاول ما دخلت ام عائشه كانت طبخه اكل اسمه الخضيران، فقالت لها كل، قالت لها جزاك الله خير ان شاء الله، قالت لها كلي او لا الطخن وجهك، هتاكلي يا اما هرمي في وشك. فقالت لها لن اكل. قامت ماسكه ام عائشه ايه شويه كده وزيد في وش مين؟ سوده رضي الله عنها. فالنبي عليه تبسم واخد بالك، ثم نظر الى سوده وقال لطخي وجهها. قامت هي كمان ماسكه ايه؟ لعبه حلوه والله، خد بالك. فالمهم راح ايه ضربه في وشها وخلاص انتهت المشكله، وكل واحده غسلت وشها لما النبي عليه سمع صوت عمر بن الخطاب معدي، واخد بالك، فقال على رسلك يا عبد الله. فدخلت ايه امنا عائشه وامنا ايه سوده وغسلوا وشهم وانتهت المشكله. فالمسائل يا اخوانا ايه بسيطه، عايزين بيوت كده. احنا اللي دخلنا في الموضوع ده الكلام عن ام ايوب وابي ايوب، عايزين بيوت كده يا اخوانا زي بيوت ام ايوب وابي ايوب، يبقى في تفاهم كده، تبقى انت وزوجتك على موجه واحده، مجرد في دوكات كده يا اخوانا والله بالمنظر ده حقيقي والله. قال نعم نادرين بس موجوده، خد بالك، اول ما زوجها يبص لها تبقى عارفه عايز ايه على طول من قبل ما يتكلم، انت عايز كده صح، ما انا فاهم خلاص قايمه على طول. مثلا في حاجه مزعلاها اول ما يبص لها انت زعلان، انا اسف خلاص انتهت المشكله. والزوجه بعض الزوجات ايه ما انا لو سبت له على طول كده شخصيتها تضيع. لا ابدا، المساله ما بين الزوج والزوجه ما فيش حاجه اسمها شخصيه. انا زوجي وانت زوجتي، انت تبقي زوجتي في الدنيا وتبقي زوجتي في الجنه. فالمساله بسيطه جدا، انت لما تيجي على نفسك اكراما للزوج، واخد بالك، مساله ما لا تقبح شخصيه الزوجه. لبعض الزوجات تقول لك لا، ما انا لازم برضه يبقى لي شخصيه وعايز يلغيني. لا، وانت برضه كزوج خليك ناصح، يعني تشاورها في بعض الامور كده واخد بالك، وبعدين ايه رايك، يعني انا نفسي اعمل كذا، ايه راي حضرتك؟ او ايه رايك يا حبيبتي مثلا؟ فقلت لك والله انا شايفه كذا. طب جزاك، يعني انت مثلا شايفه ان احنا نشتري العماره دي؟ والله انا شايفه ان احنا نشتريها. طب جزاك الله خير، مش هشتريها ان شاء الله. كده يعني حسيتها بقيمتها، خد بالك؟ المقصود من هذا ان انت ايه؟ يعني اقعد شاورها، واقعد اتكلم معاها، ودردش معاها، خد رايها، حتى لو مش هتنفذ بس حسيتها ايه؟ تحسسها بقيمتها. نرجع لموضوعنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. بعد موت النبي عليه السلام كان الصحابه طبعا مرت الايام، وسيدنا ابو ايوب دعا النبي عليه السلام يشاهد معاه ويتعلم على يديه، وكل الخيرات بقى عمال يجنيها، يجني كل الثمرات مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مرت الايام ومات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه طبعا شايلين الجميل لابي ايوب، ما نسيش ابدا ان هو ضيف النبي عليه السلام، كان ايه؟ كان شهر 7 شهور في بيت ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه. كما عند الحاكم بسند صحيح ابن عباس رضي الله عنهما كان في يوم من الايام اميرا على البصره. فجاء ابو ايوب قادم على البصره، اول ما وصل هناك راح ابن عباس اللي هو ابن عم النبي عليه السلام، اول ما شاف ابو ايوب قال له تعالى لاصنعن بك كما صنعت برسول الله. انت سبت للنبي عليه السلام البيت بتاعك، انا كمان هسيب لك بيتي. راح سيدنا ابن عباس خلى زوجته واولاده كله يطلع بره، وراح بيت ثاني وفرغ البيت كله لابي ايوب الانصاري. ثم سالهم يا ابا ايوب كم عليك من الدين؟ عليك فلوس قد ايه؟ قال 20,000. فاعطاه ابن عباس 40,000 و20 مملوكا ومتاع سيف. حد يقدر يعمل الكلام ده؟ مش قد ايه خالص. النهارده احنا انت لما النهارده ربنا يبارك فيك ويحفظك، لما بتكرم اي داعيه ما اقصدش بهذا الكلام انك تكرمه بالفلوس، لا، تكرمه بالمعامله الطيبه والاسلوب الحسن، كانك تكرم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشرع كده العلماء ورثه الانبياء. فشوف سبحان الله، شوف هو اول ما شاف ابو ايوب قال له لا اصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف اول ما قال له عليك كام؟ قال له 20,000. طب ما تديله 20,000؟ لا، 40,000. فاعطاه 40,000 و20 مملوكا وفوق ده كله العرش بتاع الناس كله. فاخذهم ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. المهم نخرج من الحته دي برضه درس حلو. زي ما قلنا قبل كده كل دعاء العلماء يخدمون دين الله، فإن لم تستطع أن تكون داعيا وخادما لله ولدين الله عز وجل فكن عونا لخدم الله. يعني على سبيل المثال ربنا يحفظ الأخ اللي يعني جاي يوصلني بسيارته، فهو طبعا بيجيب من أخ الدنيا من مدينة الشروق بعيدة جدا، فبقول له ربنا يجعل كل لفة موتور في ميزان حسناتك، مش لفة عجل، لا، لأن لفة الموتور أسرع. خد بالك ليه؟ لأن هو ربنا سخره بيجيبني بالعربية لحد هنا عشان أجيب بس، خد بالك، وعشان التقي بالاصول الطيبه دي، وانا اللي بنتفع اكتر ما انت بتنتفع. رؤيه الناس الطيبه والله بتزيد الايمان في القلب، وربنا يجمعنا جميعا في الجنه ويشفعنا في بعض يوم القيامه. المهم تمر الايام، سيدنا ابو ايوب الانصاري زي ما قلت لك صاحب النبي عليه السلام في يعني ضيق النبي 7 اشهر في بيتي وصاحبه، بعد ذلك تعلم علما كثيرا على يد النبي. في يوم من الايام سمع ان في حديث هو ما سمعوش مع مين؟ مع عقبه بن عامر. عقبه بن عامر في الوقت ده كان قاعد فين؟ كان في مصر. يقوم سيدنا ابو ايوب الانصاري يفضل ماشي من هنا، منين؟ من المدينه المنوره لحد مصر عشان يروح يسال عقبه بن عامر على حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. شفت قد ايه الحرص على طلب العلم؟ يا اخوانا سلفنا الصالح بدءا من الصحابه للتابعين ومن تبعهم كانوا في غايه الحرص على طلب العلم. كان في حرص شديد جدا جدا فوق ما تتخيل، يعني لما تقرا في تراجم التابعين ان شاء الله يعني كما صدر المجلدين في اصحاب الرسول قريب كده ان شاء الله قصص التابعين هيبقوا 100 تابعين ان شاء الله يصدروا قريب ان شاء الله في المجلدين. تقرا في سيره الناس دي شيء غريب جدا، تقرا ايه؟ رحلته العلميه. تبص مثلا ايه، طلع من مصر راح طلب العلم فين؟ في العراق، وعدى على الشام، ونزل على اليمن، وطلع ما اعرفش على فين، ولف الدنيا كلها، وايه وكل اللي يملكه ايه؟ معرض كسيرات الخبز. خبز بس. الإمام أحمد بن محمد أمه لما تركته يخرج بره العراق عشان يطلب العلم أرسلت معه بعض كسيرات الخبز. كان يعمل إيه؟ يفضل يطلب العلم وبعد لما يعود ياكل يبل شوية لقم كده وياكلها وخلاص، وانتهت مشكلته. وطلب العلم وكان إماما أهل السنة. خد بالك؟ فكان بعض علماء السلف لا يحصلهم اسمه الان كان بيقول لك تقطعوا ثلاث ايام من غير لقمه كلها هيموت من جوع وعايز يصل لما عايز يقرا مش عارف يعمل ايه. فيقول كان في مخبز تحت بيتي بنقعد تنزل وامسك كتاب وشم ريحه الخبز وهي طالعه من الفرن اتقوى فيها على طلب العلم يوم الباسمه على الريح. تخيل فشوف النهارده بقى ما شاء الله الثلاجات مليانه والثلاجات مش مقضيه تضيف في رزق جه مكانه واخد بالك وفاكهه الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء وامور عجيبه جدا. رغم ذلك ايه ممكن تلاقي واحد قاعد مثلا في المسجد انا عارف قاعده زحمه شويه وحر شويه لكن ايه سبحان الله الجلسه دي لما تعرف الفضل بتاعها لما تصير تنصرف الان وربك عز وجل ينادي من فوق سبع سماوات اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم اللهم اغفر لنا. تخيل بقى كده لما انت يغفر لك ذنوبك بقعده زي دي ايه قاعده زي دي ولا وقوف 50,000 سنه من اليوم. سبحان الله ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب. فشوف قد ايه حرصه على طلب العلم رايح من مدينه لمصر عشان ايه؟ عشان طلب حديث واحد عشان تعرف بس سلفنا الصالح رضي الله عن مرضاهم ازاي تعبوا بجمع السنه وانت وصلتك على ايه؟ انا جاهز الان في الرص عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه كل ده جاهز عندك الجمع ازاي ده؟ والله على اشلاء ولحوم ودماء السلف رضي الله عن مرضاهم. الامام البخاري يعني تسمع قصة عجيبة جدا عنه يأتي من بخارة إلى بلاد المغرب عشان سمع إن في واحد معاه حديث بس أول ما وصل لقى بيته مفتوح الدار مفتوح فبيبص فلقاه بينادي على الدابة بتاعته الله أعلم معزة خروف أي حاجة بلد وبيشاور لها إن في أكل في حجره فبيقول لها تعالى. فنظر الإمام البخاري فما وجد شيئا في حجره ما لقاش حاجة خالص فاستدار فهو شافه بالدور قال من؟ قال البخاري. قال الامام العلم قال نعم. قال وفيما جئتنا وفيما وليتنا ظهرك جئت لنا في ايه وماشي في ايه؟ قال سمعت انك عندك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجل اعطيه اعطيك اياه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لانك كذبت على الدابه فما يمنعك ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل رحله استغرقت ايه مع الامام البخاري اربع شهور رايح واربع شهور جاي. واحد غيره يقول لك يعني حتى نرجع حتى من غير حديث طبيعة الصار وياخد حديث في الله. البخاري رحمه الله رحمة واسعة. المهم عشان ما يجيش النهارده واحد يقول لك ناخد القرآن ونسيبك من السنة. طب ازاي تاخد القرآن وتسيب السنة؟ طب ما السنة هي الموضحة للقرآن. يقول لك أيوه بس ربنا تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ السنة. يقول له لا ربنا تعهد بحفظ القرآن والسنة. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. تقول لي الذكر أنا والقرآن أقول لك لا القرآن والسنة. طب إيه الدليل؟ الآية الثانية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إيه المقصود هنا مين؟ السنة. يبقى السنة تبين القرآن. يبقى ربنا تعهد بحفظ الذكر لأمة القرآن والسنة. لذلك سبحان الله ربنا بيقيد للأمة علماء شهابذة حتى ينقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من آخر هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. والله ما من طالب علم ولا عالم ولا داعية على وجه الأرض إلا وانتفع بكتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأنا ما كتبت كتابا في حياتي والله إلا ما دعوت بفضل الله عز وجل أن يجعله الله عز وجل في ميزان حسنات الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فإذا أخواننا شوف قد إيه ربنا بيقيد بالسنة علماء جهابذة حتى يدفعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل أذى يعني يريد الناس أن يلحقوه بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة موت سيدنا أبو أيوب الأنصاري. فوت عليكم النهارده ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكم. في يوم من الأيام في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة جهز معاوية جيشا كبيرا بقيادة ابنه يزيد بن معاوية. ليه؟ عشان يفتح القسطنطينية. فأول ما عمل هذا الأمر كان سيدنا أبو أيوب عنده كم سنة يا أخوانا؟ 80 سنة. تخيل السنة دي 80 سنة، 80 سنة النهاردة يعني يمكن تاني ما بشوفش. خد بالك سيدنا أبو أيوب الأنصاري 80 سنة وعايز يجهز في سبيل الله. فأول ما جهز الجيش راح أبو أيوب الأنصاري راح بعث سيدنا معاوية. أول ما بعث له طبعا سيدنا معاوية يعلم قتل أبو أيوب الأنصاري. فقال له ما حاجتك؟ اللي أنت عايزه أم الدين. قال حاجتي أن أدخل معك في الجهاد فإذا أنا مت فاركب بي. يعني لو مت في الجهاد سواء قتلت أو مت كده لأن أبو أيوب في آخر أيامه جاله مرض شديد جدا أقعده ما يقدرش يتحرك خالص. قال له لو أنا مت ما تسيبنيش في مكاني حطني على فرس واضرب الفرس وخليه يتوغل بي في ارض العدو حتى ادفن في ارض الجبل. شفت الهمة؟ 80 سنة 80 سنة يا شباب، ورغم ده شوف المتر قد ايه سبحان الله. وبالفعل دخل، فمات ابو ايوب، لم يقتل لكنه مات من شدة المرض، وبالفعل هو في السكة مات على فرس، فحملوه وضربوا الفرس وتوغلوا به في ارض العدو حتى وصلوا الى اطوار القسطنطينية ودفنوه هناك تحت اسوار القسطنطينية. وما زال حتى الان ابو ايوب الانصاري معروف قبره تحت اسوار القسطنطينية رضي الله عنه وارضاه. شوف ابو ايوب والحكمة قد ايه كانت جميلة، وشوف حياته مع عزيزته كانت قد ايه جميلة، وشوف صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام كانت قد ايه جميلة. احنا لا يا اخوان، احنا المشكلة فينا، احنا اتأثرنا بحياة النبي ولا لسه؟ يا ترى كل الصحابة اللي احنا سمعنا عنهم في الحلقات اللي فاتت ما حدش فينا اتأثر بحياة واحد من الصحابة دول؟ ما هو لازم يعني اكيد في صحابي معين احنا المفروض نتأثر بكل الصحابة، مش صحاب واحد، لكن المفروض حتى لو حتى ما اتأثرتش بكلهم فعلى الاقل في صحابي معين قصته علقت معاك، حسيت انك نفسك تعمل زيه، لان كل واحد ليه كفاءات معينه. في صحابي يعني مشهور جدا بالانفاق، الثاني مشهور بانه ما شاء الله قوي وبيقف في موقف معانا في الجهاد، الثالث مشهور ما شاء الله بانه يصلح بين الناس، الرابع يخدم الاكل، كل واحد ايه كان ليه حاجه معينه، كان ليه ميزه يتميز بيها عن سائر الصحاب رضي الله عنهم وارضاهم. انت بقى نفسك تقلد مين؟ طبعا اسوتك في المقام الاول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده اصحابه. والنبي عليه الصلاه والسلام كما عند مسلم قال: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. تخيل لو عندك النهارده جبل ذهب، جبل ذهب وانفقته في سبيل الله، كل دوت ما يساويش مد انفقه صحابي، بل ولا حتى نصف هذا المد، مش ولا نصف ولا نصيفه، اللي هو اقل من النصف. تخيل ليه؟ عارف ليه؟ هديك مثل بسيط خالص بس معنى وصلنا عليه الصلاه والسلام. تخيل كده لو اني جيت في يوم من الايام بقول لك يا اخي ربنا يحفظك، انا محتاج بس، انا جعان مش لاقي اكل، وعيالي مش لاقيين ياكلوا، والكلام ده كله تساعدني، فانت اعطيتني 100 جنيه، ال 100 جنيه ديت كان ربنا جعلهم سبب حياتي انا واولادي، ماشي. بعد سنتين ثلاثه ربنا فتح عليا، بلاش فتح عليا ده عشان امور الدنيا ما تسماش فتح، يعني ربنا اعطاني مال خد بالك واصبحت ملياردير، معايا مثلا 200 مليون دولار. لو جيت النهارده واحد تاني، انا معايا 200 مليون دولار، واحد قال لي ايه انا عايز اديك هديه 100 مليون دولار، ايه مسؤوليتك؟ ولا حاجه، ما انا معايا 200. فعلا ال 100 جنيه كان ليها اثر ولا لا؟ كان ليها اثر، انما ال 100 مليون دولار مالهاش اثر. ليه؟ لان انا معايا 200 مليون دولار، يعني مش لاقي اكل، لا ولا لا، خد بالك نفس الحكايه. الصحابة أنفقوا في الوقت اللي كان النبي عليه السلام والدعوة والإسلام كانوا محتاجين أنفقوا، كان عنقود العنب الراجل الصحابي بيتصدق به والمنافقين يسخروا منه كان ليه أثر عظيم جدا في نصرة الدين. كان لما واحد ينفق 50 دينار كان ليها أثر عظيم جدا في بناء الدولة الإسلامية. لو أنت أنفقت النهاردة مليون دولار، هل تساوي 50 دينار أنفقه مثلا أبو بكر؟ ما تساويش، مش ابدا، لكن انت مشكور ويعني على هذا الفعل الذي تفعله لانك تخدم دين الله عز وجل، لكن لا يستوي ابدا اللي بينفق قبل الفتح وبعد الفتح ابدا. ده بيؤسس دوله وانت تجمل وتوصل، قبل زي اللي بيعمل ايه؟ زي واحد بنى المسجد ده كله، كل الادوار ده وملاه على حسابك، وانت اللي عملت ايه؟ دهنته. قبل هل الدهان زي تاسيس البناء؟ طبعا لا. فالصحابه ساهموا مع النبي في تأسيس أول دولة للإسلام، أول دولة، هم دول بقى اللي الإسلام إيه؟ قام على أكتافهم فعلا، وبالتالي ما كان حد فيهم يتأخر أبدا عن نصر الدين الله عز وجل. تخرج من مالك أخرج من مالك، تخرج من أو تسيب أولاد أسيب أولاد، تهجر الدار والأوطان أهجر كل شيء، المهم أن ربنا يرضى عنه. شوف الحديث صحيح مسلم لما سيدنا صهيب الرومي حب يهاجر خلف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ على طول هو خالف المشركين راح مقابلينه، قالوا لا يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، كنتش معاك فلوس خالص مش لاقي تاكل، واليوم بعد ان اصبحت غنيا تريد ان تذهب بهذا المال؟ يوم صهيب يقول لهم ايه؟ انكم لتعلمون اني من ارناكم، انت عارفين انا اشهر واحد وامهر واحد في رمايه السهم، فبكل سهم اقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن، لو دللتكم على مالي تتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال فمالي في المكان الفلاني، ودلهم على مالي. طب هم صدقوا ليه؟ لانهم يعلمون ان اصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي، فكيف يكذبون على الناس؟ والنهاردة لو جيت مسلم بيقول لك والله انا ما عملتش هذا الامر، ما صدقش. ليه؟ لان تعظيم الله في قلوبنا قل شوية، مش قل شوية، قل كتير قوي، قل كتير جدا والله. من حلف له بالله فليرضى، يرضى. ده كلام حبيبك مصطفى عليه. لو واحد حلف بالله قال لك والله انا عملت كذا او ما عملتش كذا، خلاص سادي يا اخي انا مصدق. حتى شو سيدنا عيسى عليه السلام لما شاف لص يسرق فقال للص انت سرقت؟ قال والله ما سرقت، قال صدقت وكذبت عنك. ليه؟ عشان بيعظم ربنا عز وجل. فانت النهارده لما يجي واحد يحلف لك خلي الذنب عليه وقول له صدق خلاص، مش النهارده يقول لك والله العظيم انا فعلت كذا، تقول له ايوه، قالوا اللي مش عارف ايه احلف قال لك جالك الفضل. لا، ما يبقاش كده يا اخوانا. من حلف له بالله فليرضى. فشوف قد ايه الناس دي كان عندها تعظيم. فقال لهم مالي في المكان الفلاني، جاي يلاقوا فعلا الناس في نفس المكان. يوم صعيد يروح للنبي عليه السلام ويوصلوا المدينه، اول ما يوصل جبريل سبقه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويقوم له النبي ويهش له ويبش في وجهه ويقول ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. فدي ايه؟ مش ربح البيع، دي مش من عند النبي، دي من عند الرب سبحانه وتعالى. خد بالك، ربح البيع ابا يحيى. ايه يعني؟ عمل ايه؟ رمى كل فلوسه وكسب لا اله الا الله، رمى الدنيا كلها وكسب نعمه التوحيد. احنا نفس الحكايه يا اخوانا، ما احنا لازم نسير على المنوال ده، والا هنضيع والله، هنضيع. لو لقينا نفسنا، لو سلمنا نفسنا لموجه الطيران الفتن اللي احنا عايشين فيها، هنضيع بجد، هنضيع بجد. اوعى تسلم نفسك لطيران الفتن دي، لازم تقاوم وتمشي ضد الطيار. وابقى عارف سبحان الله المساله صعبه جدا، واحتفاظ وحفاظ العبد على دينه في هذا الوقت صعب جدا، وبقت مساله ما هي سهله. عشان واحد النهارده يحافظ على دينه فعلا كالقابض على الجمر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، فعلا المتمسك بدينه ايه؟ كالقابض على الجمر، فعلا كانك ماسك جمر ليل ونهار، مش دلوقتي بس، قام ليل ونهار. اخت المنتقبه اللي ماشيه في الشارع والناس عماله تتني عليه، تصبر، لها اسره في النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه، فما يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه ولا ذنب. بالبلاء، بلاء نعمه. عند الحاكم وابن حبان بن حسن حديث عجيب جدا، النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام يقول ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يبلغ الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. تخيل يوم ربنا ايه؟ انت كتب لك الفردوس الاعلى، بس ربنا يرزقهم الفردوس يا رب، وانت اعمالك يا دوب موصله ورا باب الجنه، مش اعلى من كده مفيش. فيقول ربنا سبحانه وتعالى يبتليك، ومع البلاء ده ما انت ممكن تتضجر وتعترض على امر الله، يرزقك الصبر والرضا، والرضا افضل من الصبر، ونحن مطالبون بالصبر ولسنا مطالبون. ان الرضا دي حاجة ايه؟ من باب الفضل. اما من باب العدل فانت مطالب بالصبر، لانك تؤجر ان كنت راضيا ولا تذم ان كنت صابرا. خد بالك، انما انت لما كنت صابر تذم على ذلك، يبقى لازم تصبر. خد بالك، انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب. فانت تصبر على هذا البلاء، وربنا يرزقك الصبر والرضا لحد ما توصل، توصل تعلى تعلى لحد ما توصل للفردوس، خلاص لحد كده يترفع البلاء من خيرك. يبقى ربنا وصلك بايه؟ بالبلاء. فالبلاء مش زي ما الناس فاهمه، مش نقمه، لا، ده نعمه، نعمه عظيمه جدا. وسبحان الله، الانسان ان لم يبتلى لابد ان يشك في نفسه، لابد ان يشك في نفسه فعلا. انما عشان قال بدا الاسلام ايه؟ غريبا، حتى صحيح مسلم، وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. اما كنتش تحس بالغربه دي لازم تشك في معنى، في حاجه غلط. يا اما انت بتساير المجتمع في كل الاثام اللي عايش فيها، يا اما انت تداهم وتفعل اي شيء وبتغضب ربنا. المهم لازم تشك في نفسك. اما ان كنت، مش عايز اقول بقى الناس كلها بتعرف، لا، ما هو برضه الانسان المسلم لازم يكون متحب، لكن يجد بعض الاذى. والاذى ده عامل زي ايه؟ زي الملح اللي بيتحط على الاكل، اكل من غير ملح ما ينفعش. تقول لي لا بس انا معلش انا متفق بقى ان انا ايه؟ اصلي واصوم واحج وازكي واطلع مال، انما لا ما اتفقناش على كده، معلش. افضل من النبي عليه السلام. عسل الجذور على ظهري ورمي التراب فوق رأسي وخنقه عقبة بن ابي معيط ومنطقة في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، وارادوا ان يقتلوا النبي اكثر من مرة، وعرام من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فين احنا بقى من اخلاق النبي عشان اخونا؟ فين احنا عايزين يا اخوانا سير الصحابة دي؟ عايز كل سير الصحابة يتحلق في دماغك كده وتشوف اجمل ما عند كل صحابة، وان كان الصحابة كل ما عنده جميل اجمل ما عند هذا الصحابة وتحاول تتأثر. يعني النهاردة ممكن نخرج من قصة سيدنا ابو ايوب حاجات كتيرة جدا. اكرام سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انسان كان يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام. انت برضه تعظم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة تانية ان انت تكرم زوجتك اللي مساعد شخص برضه يروح لصالحها يا اخوانا، اللي يكون قاسي عليها ومعاملته فاصلة وصعبة يحاول يكون رحيم بيها النهاردة. يعني النهاردة ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى كل الورد اللي في الميعاد يخلص، كل حاجة يطلع خضار لها كده ويطلع على جبته. ايه المشكلة؟ صالحها يا اخي، ايه المشكلة؟ رضيها. كل اللي ما نقطة دي ايه؟ وصية النبي. شو النبي صلى الله عليه وسلم كده الحديث صحيح مسلم قال الله الله في النساء. يعني ايه؟ يعني اتقوا الله في النساء. يعني انت لما والدك يموت، ربنا يحفظ جميع المسلمين رب العالمين ويرحم جميع المسلمين، لما والدك يموت وقبل ما يموت يقول لك يا ابني وصيتي، تاخد بالك من نفسك الصغيره. كل لما تيجي تضايقها تقول لا دي وصيه والدي ما اقدرش ازعلها، خد بالك. طب والدك افضل ولا النبي عليه السلام؟ فانت كل لما تيجي تزعل زوجتك تقول لا دي وصيه النبي عليه السلام، ده النبي هو اللي وصاني بيك وما اقدرش ازعل النبي ابدا. عشان لما قابل النبي يوم القيامه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظتك في وصيتك، قلت الله الله في النساء وانا رعيت كل حاجه ترضيها الا في معصيه الله. فهذه المشكله على كده. فاخواننا محتاجين فعلا ان احنا النهارده فعلا نتاسف هؤلاء جميعا. لا اطيق اريد ان اصير اكثر من ذلك، لكن ما زالت الصفحه مفتوحه حتى نلتقي يوم الخميس القادم ان شاء الله مع صحابي اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الان ان شاء الله ونؤمن على هذا الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان ترحم المسلمين رحمه واسعه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. لا تدع لنا في تلك الليله المباركه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مجاهدا الا سددت رميته، ولا مديونا الا سددت دينه. اللهم سد ديون المسلمين، اللهم سد ديون المسلمين، اللهم سد ديون المسلمين، اللهم ارحم لنا في تلك الليله المباركه، اللهم ارحمنا جميعا رحمه واسعه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عزيز يا غفار، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خاتمتنا، وأحسن عاقبتنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، نور لنا قبورنا، ثبتنا عند السؤال، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، يا عزيز يا رب. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا. بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة تحملهم، عراق تكسهم، عراق تكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ارنا في اليهود عجائب قدرتك، ارنا في اليهود عجائب قدرتك، ارنا في اليهود عجائب قدرتك. يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا، يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم اخرجهم في الطرقات كالمجانين. ظلت اليهود بعضهم على بعض، ظلت اليهود بعضهم على بعض، ظلت اليهود بعضهم على بعض، ظلت اليهود بعضهم على بعض. اللهم ان اخواننا مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. ارحمنا جميعا اذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا من قطع منا الصوت، ارحمنا اذا بنينا تحت التراب، انصرف عنا الاهل والاحلام، ولم يعدنا سواك يا ربنا. يا ربنا نسالك رحمه واسعه تغنينا بها عن رحمه من سواك. اللهم اقض علينا من رحمتك، اللهم اصب علينا من رحمتك، اللهم اصب علينا من رحمتك. ربنا ان اردت بالقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين، ربنا فاقبضنا اليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين. ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد، ارزقنا صحبته في جنتك يا ربنا، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، وارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة. وأتمم علينا نعمتك بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.